صباح الخير. يا صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتنا الاعزاء، اسعد الله صباحكم بكل خير، واتمنى تكونوا في احسن حال واطيب صحة واحسن مزاج. طيب انا في انتظاركم، هقوم اعمل مشوار واجي. تكون انتوا اتلميتوا وحبيتوا بعض، اهم حاجه تحبوا بعض، اهم حاجه تحبوا بعض. صباح الخير، انتوا جيتوا؟ طيب حلو، الحمد لله على السلامة. ازيك يا عبد الله شاور؟ ازيك يا شروق الصباح؟ شروق الشمس صباح. ازيك يا ايمان يا عاصي؟ نبغيك بالزاف، انا احب بالزاف قوي دي. كلمة بالزاف دي بتعمل لي راحة نفسية الصراحة. ماشي والله يا باشا. السيجارة انا ملقتش هنا سيجار كويس فبعت اجيبه. ازيك يا محمد ابراهيم؟ كيداهم مفيش علاج لقفل المحلات ده، حلو عشان تقعدوا كده في البيت تدوركوا على حاجات تعملوها. التوست موجود، كومبلي مش عارف ايه كده، كومبلي مش عارف ايه، هبقى احطه لكم على الصفحة. اتجرب مع كذا حد ومش بطال يعني. عاملين ايه؟ اهلا وسهلا باهل العراق. ازيك يا ميري علي؟ صباح الخير ام جوري، صباح الخير. عاملين ايه؟ شكرا يا بكر. السيجارة كده كده ولا اصلا. استاذة امال سالم صباح الخير. في اكونت اسمه بكرههم بكرهكم كلكم، بيقول لي صباح الفل يا دكتور. طب ارد عليه اقول له ايه؟ طه، ازيك يا طه؟ عاملين ايه؟ دكاترتي في الجامعة غيرانين منك قوي. هي الكاريزما طاغية، الكاريزما طاغية والموضوع ده بيأثر فيهم يعني. هم ما كانوش متوقعين ان هيطلع لهم حد يقلب عليهم المواجع. ازاي اتواصل معاك لامر هام؟ ما بتواصلش مع حد الامر هام، الامر الهام بيبقى عندي عادة، فهتتواصلي معايا الامر يخصك ما مش مهم. فيديو جرثومة المعدة، جرثومة المعدة مشكلة مؤرقة الكثير والكثير من الناس. بكرهكم كلكم، بيقولي صباح الخير مش عارف ازاي. انا حلو الحمد لله رب العالمين، نحمد الله على كل حال. قول لهم صباح الخير بكرهكم كلكم. ما خلاص بقى مش هتتواصل معايا، ايه وجع الدماغ ده؟ نسرين شوقي ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ المذيعة الملهمة. كويس انك سبت مصر. والله هو الموضوع جه قدرا يعني، ما كانش النية. انا كان تذكرة السفر بتاعتي الخميس بالليل وراجع الاثنين الصبح. أراد الإله إن يحصل الكلام ده، فبالتالي قعدت وبسطت من القعدة الصراحة. يعني اتبسطت من القعدة، ما تفهمش ليه اتبسطت، بس اتبسطت. وبعدين زي ما قلت لكم قبل كده، يعني انا اعتبرت نفسي في مصر منذر لقرية، منذر من المنذرين يعني لقرية، والقرية دي رفضتني، وانا شايف ان رفضها يعني ما كانش في صالحها، وان كان دي سنة الله في كونه بقى، يعني سنة الله في الكون انه هو بيرسل منذر لقرية قبل هلاكها، وهي اقتربت على الهلاك. فماليش ذنب انا في الموضوع، انا عملت اللي عليا، عملت اللي عليا والله، وبذلت مجهود، وربنا قدرني ووفقني وصبرني والقى عليا من الصبر والهدوء والحكمه ما في الكفايه. وانا ما عليا بعلم، انا ما كنتش متخيل ان هو في يوم من الايام هفسر اللي عجز غيري عن تفسيره خالص، ولا ان انا مش عايز وجع الدماغ. ولا هسأل في مين اتكلم عليا، ولا خالد منتصر كتب ايه، ولا مين قال ايه. الفيديو عبد المنعم، ازيك؟ انهي فيديو عبد المنعم؟ انا ما شفتش الفيديو بتاعنا. الفيديو اللي هو اللي عملناه بالاي اي في دبلجه اوتو دابينج للكلام بتاعي بالانجليزي. لان خلاص احنا هننشر الكلام ده لبره مصر، وهنخرج من اطار الكلام بالعربي لكلام بكذا لغه. رسالتي رساله مش مش مش مش مقتصرة على العرب، دي موجودة عشان خاطر تدمر الأصنام والتماثيل اللي هم عملوها وعبدوها. هدفي الأصلي من أول ما طلعت إن أنا أقول الصح وأقول الحق، والكلام إن ده يوصل لكل الناس، عشان خاطر أكون قضيت مهمتي. طموحي من البدايه ان انا الاصنام الحقيقيه اللي هم عملوها بقالهم سنين بيرسخوا فيها تقع، وهي وقعت، والحمد لله. كمان الـ الـ الـ المؤثرات العالميه والاحداث اللي بتحصل دلوقتي، اعتقد برضو الرب قاصد منها شيء خير، لان هي برضو تدمير لنفس الاصنام اللي انا بدور ان انا ادمرها واوقعها، سواء الـ FDA أو الـ WHO اللي هم اعتبروا نفسهم آلهة، وإحنا تبع، إحنا بينا قوم تبع، بعد ما كنا إحنا الرواد، إحنا اللي بنصدر العلم، إحنا اللي بنقول العلم الحقيقي. وخلي بالك على مدار العصور الكلام أثبت إن المسلمين من يوم ما اطلعوا على العلوم الدنيوية والعلوم النظرية ما خبوش حاجة عن العالم، من أول البوصلة والأسترلاب وكلامهم في الفلك وكلامهم في الكيمياء وكلامهم في الأحياء وكلامهم في الطب، زي ابن سينا وابن حيان والحسن ابن الهيثم، كل دول اتكلموا في الطب واتكلموا فيه بشكل محترم وشكل عام، ما خبوش حاجة على حد، قالوا الحقيقة كاملة. الغرب بعد شوية خد العلوم دي وخبى أصولها عنده، وبدأ يصدر لك انت دراسات واهية قائمة على الخرافات، قائمة على واحدة بتقول لك انا مدمنة شاي اعمل ايه، غوري في داهية على طول كده، ما فيش كلام، ما هو بديل الشاي، كلام يعني الصراحة لا يرد عليه غير غوري في داهية. يعني اللي مدمن شاي واللي مدمن لبن واللي مدمن الشاي ابو لبن والشاي بالزعفران والشاي بالقرفة، يا شيخة غوري بقى، الله ايه القرف ده، بنتكلم في كلام محترم وتلاقي واحد يخليك زي الخازوق. خالد منتصر مردش عليه يا باشا، خالد منتصر مش محتاج ان انا ارد عليه اصلا، هو بيرد على نفسه، هو خارج. وبعدين هو مش مش مش قيمه وقامه عشان ارد عليه اصلا، يعني مش تخلق يعني ارد على حد في مستواه. ايه كلام غريب قوي انت الكلام ده. ارد على ترامب ماشي، يعني واحد اهو رئيس دوله وبيعتبرها دوله عظمى وبتاع، لكن تقول لي رد على على بطيخ؟ انت بتقول كلام ما يدخلش العقل بربع جنيه، بس بيخش في حته تانية. لو ما بيدخلش العقل كلامي هتلاقيه بيدخل عندك في حته تانية يا حبيبي. بس انت ركز. وبعدين اللي شايفني مغرور هو ده، هو من جواه حلموس، انت من جواك حلموس يلا، فاهم؟ العلم ما لم يستفد به اكثر البشر فهو ليس علما، ما لم يفهمه غالبية البشر والعامة فهو ليس علما. عشان نجيب المفيد، اما اقول لك انا دراساتي بتقول مثلا ان الشعر الطويل للست بيطيل عمرها، فدي دراسة مثلا، دي دراسة انا بقولها. او الوحدة بتقتلني طبعا زي ما تامر حسني قال، هو قال الوحدة بتقتلني، دي دراسة تامر حسني مثلا. لكن اما اقول الوحدة بتؤثر على الجسد فيزيكالي تأثير 120 تدخين 120 سيجارة، يبقى انا عملت حاجتين، ضحكت عليك وحولت وحدتك اللي انت عملتها وساويتها بمقدار من الضرر انا اخترعته. يعني انت طب قول لي السيجاره الواحده بتعمل ايه، بحيث ان انا اعرف 120 سيجاره بيعملوا ايه. طب انا بشرب في اليوم 120 سيجاره، انا كويس عايز اعرف الضرر اللي وقع عليا من السيجاره الواحده عشان اضربها في 120. هو كده عملها زي مفهوم ان ان ان الشغل يساوي الحصان، فبالتالي اقول لك ان العربيه دي الهورس باور بتاعها 120 حصان، رولز رويس مثلا 450 حصان، فبالتالي انا عارف الحصان بيجر ايه في قد ايه، يعني بيجر التقل الفلاني في مسافه قد فلانيه، فبالتالي انا الحصان عرفت الباور بتاعته. فلما اجي اقيس الموتور وقوه الموتور، فاقدر اقول ان الموتور ده بيقدر يجر قد 540 حصان، فبالتالي الكلام يبقى مقنع. انت قول السيجاره الواحده بتعمل على الجسد قد ايه، فبناء عليه اما تقول الضرر الواقع من الوحده اللي بتقتلني على راي تامر حسني 450 سيجاره، فانا صدقك بقى ساعتها. فهمت حاجه؟ زي البيت اللي بتقول لك انا مدمن الشاي، ايه البديل؟ البديل ان انت تغوري في داهيه وتحلي عن دماغي اللي خلفتني. عشان ده هل في قضيه عليك من عيلة عبد الحليم حافظ؟ دي عالم فاضيه. انا قلت توبه وخلاص، زعلوا اتاثروا وقلت على حزب وداد، يروحوا حزب وداد، انا مالي ومال الموضوع ده. وبعدين بالمناسبه ابن اخو عبد الحليم حافظ بيتعالج معايا، فلو هو الولد ده من ضمن اللي رافعين قضيه هزعله جامد. يعني ابن اخو عبد الحليم حافظ مش عارف اسمه ايه، عبد العزيز شبانه باين ولا اسمه ايه كده. فدي عالم فاضيه، يعني دي عالم، دي مش لاقيين بقى ايه، مش لاقيين فلوس، فيقول لك ارفع تعويض على ضياء العوضي يمكن اخد منه قرشين. طب ما تبيع لك اسطوانه، يعني بيع لك اسطوانه قارئه الفنجال مثلا ولا اي حسونه رجع تاني، اهو حسونه العبيط رجع تاني. ايه النظام المناسب للقضاء على سرطان المخ؟ يا باشا هو نظام واحد، انا ما اخترعتش 600 نظام. يعني انا ما اخترعتش 600 نظام، هو نظام واحد، هو نظام الطيبات. ونظام الطيبات هو مش نظام بمعنى اصح، هو تكنيك. وانا اسف كلمه تكنيك دي لو بتضايقك. قايمه على منع بعض الاطعمه والسماح في بعض الاطعمه، فبالتالي انت جسمك بيتخلص من سمومه، وهو جسمك بيتشافى ذاتيا. فهو النظام ده مش معمول عشان خاطر هو في سر النظام، يعني مثلا في جحش يقول لك ضياء العوضي بيعالج بالنوتيلا، ده حمار. فهمت حاجه؟ ده حمار. فبالتالي هو مش فاهم انا بعمل ايه. انا ما منعت في نفس الوقت سمحت. فسماحي ببعض الأطعمة، هي موجودة اوريدي في قائمة الأطعمة عندك، يعني الفود ليست بتاعت حضرتك موجود فيها الحاجات دي من قبل أنا ما أظهر، ومن قبل أنا ما تولد أصلا. يعني السكر الأبيض موجود، التوست أبو حبة كاملة موجود، اللحمة موجودة، الدهون والشحوم موجودة، ايه تاني انا بسمح بايه تاني، السمك موجود، وطبعا السمك موجود، القهوة التركي موجودة من قبل انا ما تولد شخصيا، من قبل ابويا ما تولد كمان، انت فاهم. فانا كل اللي عملته للتشيك او الفود ليست دي انا حطيتها قدامي واخترت حاجات، وانا حر بقى في اختياري يعني. والفراخ موجودة وانا منعتها، فانا منعت اللي انا شايفه غلط وسبت اللي موجود صح. فبالتالي انا مش بعالج بالنوتيلا او بالبطاطس، هي البطاطس موجوده برضو، يعني انا ما اخترعتش حاجه، انا حطيت لك نظام. النظام ده لو انت اتبعته ربنا ان شاء الله، ربنا ذكى بشويه مؤنس، ربنا ان شاء الله هيشفيك، مش انا اللي هشفيك برضو، يعني خلي بالك انا مجرد مكتشف للقصه الاصليه، تمام. فانا ما عملت الانتقاء على راي ايمان العاصي، عملت الانتقاء، فبالتالي حضرتك هتستفاد. اما قلت الحنطه والشعير ده من ايام يوسف الصديق وهو بيقولها، يعني انت فاهم، ومن قبله من ايام ادم، يعني ادم لما نزل كان بياكل حنطه وشعير ولحم من الانعام بتاعته. وزي ما سبق وقلت ان الانعام في حد ذاتها، وما ربنا نزل فيها ايه خاصة في القرآن، خاصة يعني آية خاصة في القرآن، أحلت لكم بهيمة الأنعام كاملة، فهو قاصد من وراء الكلمة دي حاجة، زي ما قالك يعني خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هو اللي قال. أنا ما قلتش ده، أنا وضحت بس. يعني إيه وضحت؟ يعني قلت الرب اما قال ده هو قاصد حاجه من ورا الكلام ده، انت فاهم. انا ما اضفتش جديد، انا كل اللي قلته ان هو خدعوك فعملوا فيك كذا وكذا وكذا وكذا، اطعموك فافرطوا، فامرضوك واوهموك انهم عالجوك. هم دول عملوا كده، هم عملوا فيك كده ببساطه، يعني اطعموك وافرطوا. هو الاول اطعمك فافرط في اطعامك، اكلك حاجات انت المفروض ما تاكلهاش، واخترع لك من ورا الحاجات دي امراض، فبالتالي اقنعك انت كضئيل العقل قليل الحكمه ضعيف الاراده، وحط لك مغريات كتير. انت بدات تتناول بدافع الشهوه، شهوه البطن، ودي شهوه معروفه الرب خلقها للابتلاء. عشان كده حتى الرب لما جه خاطب الرسل قال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات، يبقى ده امر مباشر للرسل ان هم ياكلوا منين؟ من الطيبات. فانا كان هدفي الاصلي من يوم ما ظهرت ان هو احلال رقبتك من هذه العبوديه، فكان هدفي الاصلي فك رقبه. فك ايه؟ فك رقبه. فبالتالي حضرتك انت وغيرك، انا بحاول افك رقبتكم من ايه؟ ذاك سيدة او سعيدة مش عارف اسمك ايه، خلاص. فانت بالتالي انا بفك رقبتك من عبودية بشر لبشر، وبرجع عبوديتك للخالق. فلازم تكون انت فاهم ان اصل رسالتي اصلها توحيد، فاهم؟ اصل رسالتي ارجاع العبودية للخالق بس، زي ما سيدنا ابراهيم اللي احنا لنا فيه اسوة، مرض بيروني عالجنا منه حالات كتيرة جدا فوق ما تتخيل. انا مش هقدر اقول كم حالة اتعالجت بفضل الله تعالى على ايدي، الشفاء من الله كان على ايدي. الاستاذة بتقول لبن جوز الهند، اللي حلب جوز الهند يرد عليه، خلاص جوز الهند، واللي حلب اللوز، واللي حلب الشوك، نحن لا نزرع الشوك لكن نحلبه، الشوك لكن نحلبه. لا هنا نافية مش ناهية، فبالتالي الفعل المضارع اللي وراها هيجي مرفوع بالضم. نحن لا نزرع الشوك، ولكن نحلبه نحلبه نحلب الشوك ونحلب اللوز ونحلب جوز الهند ونشرب لبنه ونشرب لبنه عشان خاطر بس لا يكون قريبكم ولا حاجة. فما تحولوش يا جماعة الرسالة لنوتيلا، ما هو تبقى انت جحش. الواد اللي الطقم الحمير، يعني في طقم حمير كده ينهقون وينعقون ويهللون، فخلي بالك اللي سايقك اسد، فبالتالي ما ينفعش تاخد رأي الحمار في الاسد. زكي عادل ابو زيد، عادل ابو زيد اهي، عادل ابو زيد اهو صاحب لايف شهير قوي معايا. حضرتك شغال ايه؟ انا شغال سفراجي. في جحش هنا بيسأل حضرتك شغال ايه؟ حضرتك شغال ايه؟ برضه سؤال محترم، فالرد عليه محترم. لا، لبن جوز الهند مش لبن هند، يعني عشان قدر يبقى الكلام واضح. اهلا وسهلا باهل المطريه، واهلا وسهلا باهل مصر، واهلا وسهلا باهل الوطن العربي كله. يعني هيام يا فؤاد، ازيك؟ هيام فؤاد من الاصدقاء او الصديقات الاعزاء اللي ليها علاقه مباشره معايا. يعني يا جماعه اللي ياكلكم فراخ مش انا المسؤول عنكم، والله العظيم انا جيت نصحتكم لله. مش عارف اقول لك ايه. يا ترى هل لبن جوز الهند بديل للبن البقر؟ لا، مش بديل للبن البقر يا استاذه زفته. استاذه زفته، انا مدمن شاي بالقرنفل، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ كريم كراطة بيسرق كلامي. هو مش كريم كراطة بس، كريم كراطة ابو عبد واحد فجله والواد عماد سلاكه، كل الطقم ده بيسرق كلامي، بس مش مشكله، انا مبسوط، كل ده زكاه علم. هاشم ابو العينين بيسال سؤال ظريف، هل بذور اليقطين معانا؟ بذور اليقطين دي اعتقد اللي هي اللب الابيض، اعتقد يعني. روح يلا اعمل اللي انت عايزه يلا، ولا روح يلا اعمل اللي انت عايزه، انا مش ناقصاك. بص بص بص، الفراخ اول ما انا فكرت فيها اللبن ان شاء الله يتحسن اما نعمل مرعى نظيفة للانعام، لان الانعام دي اهم نعمة ربنا خلقها لك، حتى هو سماها الانعام، وخلقها ليك عشان دي دورة حياة مستقلة، الانسان والانعام. عشان كده دايما تلاقي في الايات يقول لك ايه، انعام وبنين، يعني هو اداك انعام وبنين. هو كان حتى شحرور اللي سالني على شحرور، شحرور اجتهد وحاول بس لم يوفق في كثير من الاحيان، وعندما لم يوفق فقد لفق. يعني هو انا مثلا ممكن اكون فهمت بعض الايات فهمتها بصوره مختلفه عن اجتماع العلماء السابقين، لكن ده مش معناه ان انا هفسر القرآن كله، ما ينفعش. لو ربنا فتح عليا بعض الفتوحات في ايات معينه ففهمتها بشكل مختلف، فده مش معناه ان انا هعرف افسر القرآن كله. فمحدش يسألني مثلا الحروف المقطعه لازمتها ايه، مش عارف ارد. انت فاهم ازاي؟ ما تقوليش سبعا من المثاني فهرد، لا، انا في حاجات معينة فهمتها وفهمت الغرض منها، زي آية يعجب الكفار اعجب الكفار نباته. لا، في الحالة دي انا هعرف اجاوبها صح، لان انا فهمتها الآية وفهمت ما سبقها، فعندي ليها فكرة. زي ما قلت على اهل الكهف، قلت اهل الكهف مالهم، لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ها، ما وأحصى ما لبثوا عددا. فأنت ما تيجي تراجع كلمة لبث في القرآن عمرها ما هتيجي من وراها تايم، من وراها إيه؟ تايم. فبالتالي النبي تلاقيه بيقول لك إيه؟ لو لم يشاء الله لما تلوته عليكم، فقد لبثت فيكم من عمري، لبثت من عمري. يقول لك ايه؟ ما لبثوا الا عشية او ضحاها. يبقى لبث لبث لبث، كلمة لبث دايما يجي وراها مدة زمنية او اقترانا بتايم، بتايم فاكتور، بعامل وقت، تمام؟ فعشان كده ولبث لازم يكون لبث على حياته، مش لبث وهو ميت. مفيش اللبث او اللباثة او اللبث اللي هو المكوث. فده وهو صاحي، وهو في حياة، تدب فيه الحياة. لكن موضوع ان هو لبث ميتين وقال لك الحق ده اصل مش عارف ده الاعجاز، لا، اعجاز القرآن في البعث بعد الموت جه في البقرة في ثلاث مواضع، ثلاثة مواضع. في الألوف اللي خرجوا حذر الموت من بني إسرائيل فأماتهم الله ثم أحياهم، أدي واحدة. وفي عزير أو العبد اللي هو مر على قرية قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام وبعد كده أحياه. والتالتة في الرجل بتاع حادثة البقر، خلاص، فإن قتلتم نفس فادارأتم فيها فاضربوه ببعضها. بعد ما ذبحنا البقرة في واحد اتقتل فضربناه بجزء من البقرة، فبالتالي صحي. التلاتة إحياء بعد الموت على الأرض، وإحنا شايفين لو شاء الله، لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم من عمري، من عمري لبثت من عمري. فبالتالي اللبث أو المكوث على حياة، وتقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هم آيتين ورا بعض، آيتين ورا بعض. الآية الأولانية وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، خلاص. الآية اللي وراها ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فلازم حضرتك تفهم ان ذات اليمين وذات الشمال جت متكررة في ايتين ورا بعض، مش صدفة. ده ربنا عايز يقول لك ان تقلبهم كان مع ظهور الشمس ومع غروبها، فبالتالي تقلبهم كان يوميا، ديلي ديلي، مع الشمس بتشرق الشمس فبتزاور ذات اليمين عن الكهف فبيتفرج بيبص كده بوشه، يبقى يقلبه ذات اليمين ويرجع يقلبه ذات الشمال. يبقى معنى كده وفي آيتين ورا بعض، مش مصادفة. لا، أذان الأنعام ده كلام كفتة، الراجل بتاع أذان الأنعام اللي هو السوداني ده كفتاجي أصلا، هو ما فهمش حاجة خالص. ده بيألف يقول لك أذان الأنعام ودان الأنعام، غلط. أذان الأنعام البيولوجي بتاعها، السيركاديان ريزم، الأنعام بتحمل وبتلد زي البني آدم 9 شهور، وتخليق الكائن الحي جوه الانعام شبه التخليق الحي للكائن الحي، خلاص. لازم يكون مش بقيت مفسر، هو ده زي ما قلت لحضرتك، احنا مش تفسير، هو القرآن كلام الله، وسايبه لحد اخر الزمان عشان الناس مش تفسره تفهمه، ولا يعلم تأويله الا الله. يعني بمعنى اصح، احنا لحد النهارده ما بيجي النقاد يمسكوا قصيدة للمتنبي أو للفرزدة فيقول إيه؟ وقد يكون يريد الشاعر كذا أو كذا، يعني معنى كده إن بس يا لينا سكوتي، معنى كده إن هو لحد النهاردة تأويل الشاعر في الكلام إحنا ما نعرفوش. هو وقت ما كتب، كتب بإيه؟ بروحه وبالتجربة الشعورية اللي هو حاسسها وبنفسه. فبالتالي لما بجي اقرا انا النهارده بعد موت المتنبي ب1000 سنة، انا بقول رايي. فرايي في كلام المتنبي، المتنبي الوحيد اللي يعرف يقول لنا انا كان رايي كذا، رايي كان مطابق لطه حسين مثلا، ما طه حسين كتب عن المتنبي، او لمحمود شاكر اللي هو كتب قبل طه حسين وطه حسين سرق منه، خلاص. فبالتالي شكرا يا محمد علام. فبالتالي انا لما اجي اتكلم عن راي المتنبي، فانا مش عارف رايه الاصلي ايه، لان انا مش انا اللي كاتب، انا بحقق وبفند في القصيده. فده بشر في بشر، ده بشر في بشر. لكن انا لما اجي اتكلم بقى على كلام الاله فبالتالي تاويله او تاويله لا يعلمه الا من قاله، الا من قاله. فمن قاله هو الله، هو سابه بالكتاب ده وامر محمد يتلوه كما اوحي اليه، عشان احنا بقى نكمل الموضوع ده، احنا اللي نبص واحنا اللي نقول، فاهم؟ ومش معنى كده ان انا بتعدى في رايي، لا، انا من حقي ان انا اقول طالما ما خرجتش في رايي عن العقيده او ما ورد في السنه. فبالتالي اما اجي اقول، بص عمرو مصطفى بيقول لك انا المتنبي شرح لي واقدر اقول لك قال ايه، ده حمار، ده حمار بديل، وده من ضمن اللي بينهقه. وانا احب قوي على فكره ان انا سوق حمير، ده حاجه بالنسبه لي سهل. فانا لما نيجي نتكلم على كلام بشر انا لسه ما اعرفش تاويله ايه برضه، واللي قاله هو اللي هو صاحب التاويل. لكن احنا لما نيجي نتكلم على كلام الاله فانت من حقك تبص. لكن الاله اما جه حكى على اصحاب الكهف كان الحكايه كلها ايه؟ قال لك اللهم صل على سيدنا محمد، لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. معنى كده ان هي القصه كانت في فرقتين، والفرقتين دول كانوا مختلفين في حاجه وتخص التوقيت وتخص يعني الايه، عايز اقولها التقويم اللي هو عد السنين وعد الشهور. فبالتالي لنعلم اي الحزبين احصى، عشان كده هو معجزه اصحاب الكهف مش في الاحياء والاماتة، يعني مش ميت واحياه، لا لا لا لا خالص، مش القصه كده خالص، تمام؟ لا اطلاقا يا حبيبي. وزي ما قلت لك الدكتور شحرور هجس، هو الراجل، وكان عنده هوس وخوف من المرض والموت. والدليل بتاعه ايه؟ ان هو اما جه في اخر ايامه او اخر فيديوهات سجلها قبل ما يموت كان دايما يتكلم عن المرض كتير. ليه؟ لان المرض حصره، هو كان عجز وسنانه وقعت ودماغه لحست، فاهم؟ فبدا بقى ايه، ودايما كان يتكلم في ان المرض ده حاجه يا باشا، هو كان خايف. فبالتالي اراءه كلها كانت نابعه في التوقيت ده من خوف. هو حاول كتر خير، ونشكره ان هو حاول وبدا يشق صف كان مقفول عليه. لكن هو اجتهد ولم يوفق في كثير من الاحيان، فبالتالي انا بعتبره لفق، وده مش صح. انا لما اجي اقف عند حته مش فاهمها اقول مش معرفش، نرجع بقى للسلف قالوا فيها ايه واتكلموا فيها ايه. لكن انا كلامي فيما يخص القرآن او ما قرأته او ما انعم الله علي به من فتوحات فهو انا صادق فيه، ولم اخالف لا سنة ولا كتاب الله، لم اخالف سنة ولا كتاب الله، خلاص انتهت خلاص. وحتى آية بني اسرائيل لما جم وقالوا لموسى يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما ادع لنا ربك يخرج لنا، يخرج هنا بقى ده جواب الشر، مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال موسى بيرد عليهم، كليم الله بيرد عليهم، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. وخلي بالك مفيش واحدة ست تأكل البصل والثوم، تأكل إيه؟ البصل والثوم، وتأكل الحشائش والكرات. الست دي دايما تلاقيها إيه بقى؟ حزينة. الست دي تلاقيها إيه؟ حزينة بقى. يا رب الاقي بس الورق. الست لما الست اللي بتاكل بصل وثوم وحشائش لازم تلاقيها حزينه كئيبه، حزينه كئيبه كثيره البكاء، تنظر الى الماضي وتقلب في المواجع، وتقلب في المواجع، فتلاقيها واكله محشي وتيجي بقى تطلعه على عين امك انت بقى، يبقى اهو لقيتها الورقه اهي، اقراها بقى معايا كده وخدها حكمه وحطها حلقه حلقه في ودنك. هو جه على بنين وقال لك ايه؟ انعام وبنين، بنين دي قصده البنيان، هاكس هاكس، البنين بنين يا باشا، بنين وحفده، بنين اطفال. انت لازم تصحح مصطلحات في دماغ اللي خلفوك، ما تعيش بقى كده اوفا. بص اهو، كل من تاكل بصلا او ثوما او حشائشا فهي كئيبه حزينه كثيره البكاء بطيئه الفهم تبحث عن ذكريات اليمه تنتظر الى العواقب الوخيمه لسانها طويل ودائما لها نظره، نظره ايه بقى؟ المغشية عليه من الموت. تبص لك بصه كده تقول لك ايه؟ هو انت مش تبص لك كده، تبص لك مغشية، عارفه البصه اللي هي انت حماره؟ يعني انت عايز تقولها انت حماره؟ مالك يا مالك يا وليه؟ يخرب بيت ابوك. زي ما قلت لكم شحرور هجس، قال لك بنين وبنون ده البنيان، هجس بنين وحفده المال والبنون، لكن هو استغرب اما لقى بنين جنب انعام. يا باشا هو زمان كان كده، انا عندي 20 عجل و10 عيال. هو مش فاهم القصه دي. محدش يقول لي مالكش دعوه بشحرور ولا اهبط يا عمرو مصطفى، خف يا اما البلوك اللقطه الجايه. هاكس البنين هم البنين يا باشا، بنون وبنين دول الاولاد، فما يجي اقول لك انا عندي 10 عيال و50 بقره انا حر، ما هو ده. هو ده يا باشا، ما هو ده اللي عندي فعلا، 10 عيال يرعوا 50 بقرة. فبالتالي أنعام وبنين اقترانهم مع بعض. طبيعي. وبالتفت وهي بتتكلم عبد المنعم بيضيف، وأنا موافق على الإضافة. عبد المنعم يقول اللي هو عايزه. عبد المنعم ده ابني من البنين. يبقى أي ست تأكل من حشائش الأرض بصلاً وثوما وحشائشا بطنها منفوخة يا قلبي، بطنها منفوخة فهي كئيبة حزينة كثيرة البكاء. تلاقيها تقول لك ايه؟ قلبها قلب خصاية، يعني عينيها بتدمع على طول، تلاقي ايه؟ ودايما خايفة من بكرة، ودايما خايفة من الناس، وخايفة من المشاريع، وخايفة من الخسارة. مش عايزين الخساره، خساره في رايك يا جاره، لاحسن اهل عبد الحليم بقى مش ناقصين، اهل عبد الحليم بص على تكه، هم على شفه الافلاس. فبالتالي بيدوروا على فلوس او شهره. يا اخوانا عبد الحليم اتشهر بما فيه الكفايه، الكفايه اللي بيقولوا عليه العندليب الاسمر، هو عبد الحليم علي. عبد الحليم علي بتاع الزمالك، وعبد الحليم حافظ بتاع يبقى بالتالي الست اللي بتاكل بصله اهي شكلها لسانها طويل ودايما ليها نظره المغشيه عليه من الموت. تبص لها تحزن، انت تبص لها تحزن، انت تبص لها تحزن. فبالتالي دي ما تتجوزهاش، ولو متجوزها تطلقها. الست اللي بتاكل بصل وتقوم تطلقها، حطوها على الثانيه بقى عشان تعملوا بقيه الفيديو. الست اللي بتاخد في الطاسه تتطلق، اللي بتتكلم على العيال تتطلق، كثيرة البكاء تتطلق، اللي لسانها طويل تتطلق، اللي صوتها عالي تتطلق. فهمت حاجة ولا لا؟ هي دي الست دي اللي تقول لك العيال نفسيتهم بتتأثر من كلامك تتطلق. إبراهيم فاضل إبراهيم واحد ونقفل الباب، الكلام ده غريب بصراحة، مفيش عقل يسمعه. طب أنت حمار، إيه اللي معادك هنا؟ ما تروح على اسمع حد تاني يخرب بيتك ويخرب بيت ابوك. ابراهيم فاضل ابراهيم واحد ونقفل الباب، هو اسمه كده؟ يخرب بيت اهلك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ابراهيم فاضل ابراهيم. قال لك برضه شحرور بيقول لك ايه؟ زنا للناس حب الشهوات من النساء، النساء بقى مألفها. يا باشا مفيش حاجه اسمها حب الرجال، يعني ينفع اقول حب الرجال ما ينفعش، هو النساء اللي بتتحب، يخرب بيتك. ما هي طبيعي طبيعي، بص ماشي مع المنطق. حب النساء يعني انت سمعت عن رجال لابسه بيكيني؟ سمعت عن جزيره ابستاين بيجيبوا فيها رجاله صغيرين؟ لا، بيجيبوا ستات. فطبيعي حب النساء والذهب والقناطير المقنطره من الذهب والفضه، طبيعي. هو اللي عجله تخلف من كتر الانسولين برضه، الله يرحمه. كان بياخد خراب البيوت سهل عند حضرتك؟ لا، البيوت العمرانة بالظلم تخرب أحسن للمجتمع والناس. المجتمع مش هيتصلح غير بالبيوت السليمة. البيت اللي المرأة ماشياه مش بيت، تقدر تعتبره زريبة. النساء ألف نساء يا باشا، النساء حب النساء طبيعي. امال احنا هنحب ايه يعني؟ امال انت هتحب ايه يعني؟ بص اباطرة العالم بعد ما يلم فلوس بيعمل ايه؟ بيسهر مع رجالة؟ ده يبقى مش مظبوط. بيسهر مع ستات، بيجيبوا رقاصة راجل ولا بيجيبوا رقاصة ست؟ ستات. الستات يا ابني هي فاكهة الكون، هو الدلع، بس ما تبقاش واكلة كرات. الست ما تبقاش واكلة كرات ولا واكلة فراخ، بيجي لها بانيك اتاكس. يا بص يارا، بص يارا، ام زماره يارا دي ناقص لها تكه وهتاخد بلوك. لك الرجاله بتلبس بيكيني، يبقى لا مؤاخذه ما هوش راجل. زينا للناس حب النساء. ايوه صح، حب النساء. ما هي شهوات في النساء، امال الشهوات في ايه يعني؟ يبقى قاعدين كده وتلاقي بقى مزه معديه، تلاقي كله اتلوح. الله، اسمه ايه؟ هيد تيرنينج. احنا لفينا وشينا على واحده ست، حتى لو الراجل لابس بدله محدش بيلف عليه، الست اللي بتلف عليها، طبيعي. ازيك دكتور محمود حجازي؟ اهو معانا من استراليا اهو. يا باشا المزاج والستات، هو ده، مفيش حاجه تاني. فلوس تجيب ستات. هو بيقول لك ايه؟ المان بيبقى الفا. الفا يعني ايه الفا؟ يعني معاه فلوس وشباب، شوجر دادي، فاهم؟ فلوس وعز يجيب ستات. لكن انت شحات وجيبك مخرم وفانيلتك مقطعه، هتجيب ايه انت بقى؟ انت تجيب الفقر، وقاعد مع اوليه بتاكل كرات وبصل، هتجيب ايه ان شاء الله؟ ها؟ وبيتك خربان، صوتها عالي، وانت يا عيني حالتك بتيجي من بره انت زي ما كنت داخل السجن. انت جيت يا مدهول وتبقى عامله لك كده، ده مش عيشه، دي مش عيشه خالص. الله، لكن ايه هتيجي تقول لي بقى؟ اصل النساء، مش قصده ستات، اصل الناس رجاله وستات والنساء من الناس. لا، غلط. حب النساء موجود، ومرطرطين على قفا من يشيل من كل الجنسيات. اسمها هيد تيرنينج، اول ما تلفت كده تلاقي مزه. فهمت حاجه؟ خلاص، يبقى احنا بنلف على على على ستات، ما بتلفش على رجاله. مش لاقيش حاجه. ايه ده، براد بيت معدي؟ ما فيش الكلام ده. تقول نيكول كيدمان معديه، كاميرون دايز معديه، انجلينا جولي معديه. الله، ايه الشغلانه دي؟ حريم لا يا عبد المنعم. بالظبط يا علي، قلت لك حريم لا يا علي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب الي في دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. معنى كده ايه؟ ستات. هتقعد بقى تألف يا شحرور، انت ما كانش ليك في الستات اصلا، فتريح. جورجينا مثلا كده، بنعلم الشارع بالمنطقة كلها بالمزة اللي فيه، معروف. بص، اللي هيقعد يتكلم يقول لك ما تتكلمش في الدين، انت مال دين اهلك ده مبدئيا يعني. يعني ارجوك ما تخليش اخرج عن شعوري، ولو خرجت عن شعوري مش عارف ادخل تاني جوه شعوري، يعني انت فاهم؟ غض البصر مطلوب، بس يعني بص في بص يا اخو وصفاره فاهم، بعد كده ترجع تبص تاني انت فاهم. فما يعني افهم الموضوع، ما تاخدوش انت من غير ما تركز فيه وتقول اه وتشغل دماغك بقى. وبعدين خلي بالك الشيطان صاحب علم، الشيطان في الارض له اهل وهو صاحب علم، علم مضلل، وبيلعب معاك على بعض ببعض قواعد المنطق المغلوط، فبيحط لك حتة وبعد الحتة دي يلفق لك الباقي. انت فاهم ولا لا؟ بس فاهم بس. فانت لازم تفهم ان البيت العمران بالظلم يتخرب احسن لفايدة المجتمع والناس. ماشي ولا مش ماشي؟ بصوا يا جماعة، انا كده كده زي ما قلت لكم اللجان انا بحبها. ليه ليه ليه؟ هقول لك ليه. هما بيساعدوا على نشر الكلام بتاعي غصب عنه، فاهم ازاي؟ يعني هو بيطلع يقول ايه مثلا، بيطلع يقول لك ضياء العوضي قال، فبالتالي الناس بتقول لك ايه ده، هو ضياء العوضي قال كده فعلا، فيرجعوا يبصوا، فبالتالي الكلام بتاعي بينتشر. فانا عشان كده بقولت لكم انا بسوقهم، ودي مش هزار، ده حقيقه. انا بعرف اوجههم كمان، يعني انا ما بحط له عنوان، انا بحط له عنوان عشان يمشي وراه. فلو هو فاكر ان هو بيعمل ده من دماغه، لا ده انا اللي بمشيه. فطقم الحمير دول انا بعرف امشيهم، فما تقلقوش منهم، ما تقلقوش منهم خالص. النهاردة بقى انا طالع مش عشان خاطر طبعا اتكلم في الست والكلام ده، يعني لان هو الموضوع ده مش مهم، كل واحد اضرب بيته وكل واحد شايف ان بيته عمران ومراته ركباه. انا موافق طالما انت شايف ان الذكر الهادي بيته عمران ومشي البيت عشان العيال وعشان التكييف، ابقى قابلني لو فلحت، ابقى قابلني لو فلحت. فهمت؟ فأي واحدة تقول لك إيه، وتقعد تفكر بقى تفكيرك في العواقب بزيادة غلط. باشا مش أنت اللي خلقت ولا أنت اللي ربيت، والدليل بتاعك سيد الخلق، سيد البشر، خير من وطأت قدماه الأرض، كان يتيما، كان يتيما. فافهم الموضوع ده، أوعى اوعى تفكر ان انت اللي بتربي وان انت المسؤول وان انت المركز اللي بيدور حواليه الكون، وغيابك هيوقع البيت، انت هتموت الصبح والبيت هيعيش عادي والعيال هينسوك وهيورثوك بالحياة. خلاص الاستاذ اللي بيقولك انت مش متجوز اكيد عشان، والله يا باشا انا متجوز الحمد لله خلاص، وذكوري جدا، فانا ذكوري لان انا ذكر فلازم اكون ذكوري، وبحط النقط على الحروف صح فاهم، فبالتالي انا حر. وانت زي ما قلت لك سابقا انت قاعد في حضرتي، فمش مجبر، انت مش مجبر تسمعني ولا مجبر تقعد معايا اصلا. فلو مش عاجبك اديني قفاك، يا اما هرقعك عليه. مش قادر تتوقف عن الكلام عن المرأة لأنها مش نص المجتمع، لأنها هدمت المجتمع. الست لما تكون عايزة تعيش بتعيش، مادام تحب الراجل حتى لو نامت معاه على خيش. والمجال أنا الكلام ده أنا قلته اللي قاله الأستاذ محمود الليسي، وإحنا محمود الليسي ده إحنا بنحبه كلنا. خلاص عايز بقى ايه اراجع معاكم شوية كلام. انا النهاردة عايز اتكلم على ايه. هي هتتجوز، ايوة عبد المنعم، وبقول لك انت هتتكلوا، هي هتتجوز عادي وعمرها ما هتجيب سيرتك اصلا، حتى لو انت يعني كنت طرزان مش هتجيب سيرتك اصلا. قلت لك الله يرحمه بقى، اذكروا محاسن موتاكم. طالما قالت محاسن، طالما قالت محاسن اعرف انها الجاية هتشتي. تقول لك ايه؟ اسكت بقى، اذكروا محاسن موتاكم، دي كفايه. دي كفايه علينا ان هي ان الذكريات مش هتقلبها، لان واكله بصل وتوم اهي اهي اهي اهي اهي. كثيره البكاء بطيئه الفهم. تبحث عن ذكريات اليمه، تنتظر العواقب الوخيمه، لسانها طويل وليها نظره المغشيه عليه من الموت. تبص لك بتعمل لك كده. وانت تضطر تبص لها وتبدا تتاثر. تقول لها خلاص يا خلاص يا حاجه ما تعيطيش، خلاص يا مدام خلاص. الحزن في القلب، قومي اقلعي الاسود ده وشغل لنا مزيكا يعني. خليكي فرفوشه كده. المرحوم راح للحن مني ومنك. هو طبعا اي حد احن من ميتين امك، بس ماشي يعني. الله يرحمه بقى يعني، فاهم؟ اذكره محاسن. تعالي يا محاسن، تعالي تعالي اقعدي معانا شويه. اه يابا، الله يرحمك يابا ويحسن اليك. الحرب الحاليه انا انا انا انا تنبأت بيها من 4 سنين، قلت لكم الحرب جايه، المجاعه جايه، وهي جت. الحرب والمجاعه قربت. منذر القريه جه وانذر القريه، والقريه رفضته كالعاده، فانا خرجت من القريه. فانتظروا العاقبه. إن وعد الله حق، وهو أحكم الحاكمين. خلاص حق القول. سارة علي بتقول لك إحنا فريش وفرافيش، أهو دي هي دي. اقلعي الأسود يا مدام وشغل لنا مزيكا. آه لو لعبت يا زهر وتبدلت الأحوال. ليه على طول تتبدل الأحوال في ساعتها؟ والمرحوم خلاص بقى راح لدار الحق. احنا هنا في الباطل، احنا نحب نقعد هنا في الباطل. لا تسألني ولا اسألك، ولا تقولي ولا اقولك، احنا كده مع بعض. بص نرش برفان ونعيش عيش البشوات. محمد الوحيدي ابو نواف، يا ليت تفيدنا تكرما منك. لا ما انا كده بفيدك، هو انا كده ما بفيدكش؟ انا اي كلام بقوله فايده، اي كلام بقوله فايدة. هتركز معايا عشان تستفاد في الدنيا وفي العلم، بدل ما انت قاعد غيرك سايقك، ده مش صح. طبعا طه حسين كان بيسرق محمود شاكر، طبعا طه حسين كان بيسرق كل الناس، وقبلهم الولا المستشرق اليهودي ده. عايزين نرجع بس شوية كلام صغير يعني. هو ابدأوا من هنا، اعدوا علم بقى من اللقطة دي وجاي. خلاص كفاية هزار، كفاية علينا هزار. ربنا يعين، ما تفصلنيش لو سمحت. هو بيقول لك ضياء العوضي بيعالج السكر بالسكر. كخ، غلط. ضياء العوضي ما بيعالجش السكر بالسكر. احنا عايزين نتكلم الأول يعني ايه سكر، يعني ايه مرض سكر، او ما اطلقوا عليه مرض السكر، لان مفيش حاجه اسمها مرض سكر. افهم الجمله زي ما انا بقول. هو في البدايه زمان ظهرت اعراض على بعض الاشخاص، وبعدين بعد الاعراض دي ما ظهرت، لقوا ان البول بتاعهم فيه سكر. يعني واحد عنده جفاف في العين وفي الفم وبيتبول كتير وبيخس بسرعة وبدأ ينشف، بوله بقى كان سكري كمان، ممكن كان يتشنج يعني، هو ايديه تخشب او جسمه يتشنج ويتلج، وبعد كده لو ايه ان بوله ماله، بوله بقى سكري. فقال لك ده مرض البول السكري، وده الاسم اللي ملتصق بيه لحد النهاردة، اللي هو الديابيتس ميليتس. الديابيتس ميليتس معناها مرض البول السكري. وكانوا بيعرفوا منين ان في سكر في البول؟ لان السكر دي هايدريتنج، قصدي ايه؟ ريديوسنج ايجنت. ريديوسنج يعني ايه؟ يعني هو عامل مختزل لاحتوائه على ذرات الهيدروجين، فهو عامل مختزل وقابل للتاكسد، فبالتالي انا اعرف اكشف عليه بفيهلينج. يقول لك ايه، احنا عملنا تيست فيهلينج، فلقيناه ان هو ايه بي بي بي بي بي بيختزل الورقه الزرقاء، يخليها حمراء لا مؤاخذه، فاهم؟ فبالتالي عرفوا ان البول فيه سكر. بعد تطور العلم لقوا ان الدم كمان فيه سكر، فقال لك لا، يبقى ده مرض السكر. يبقى ارجعوا يبقى ركز معايا في اللي جاي بقى، ده مهم اللي جاي ده، عشان دي اسمه ايه؟ فن تصليح المصطلحات. لازم تعرف المصطلح جاي ازاي. هقول التصبغات، حاضر هقول كلمة التصبغات. يبقى واحد عنده تبول كتير، جفاف في الفم، جفاف في العين، وزنه بينزل، تشنجات بسيطة او رعشة في اطرافه، وبعدين بيجيب ايه؟ بيجيب سكر في البول. دايابيتس ميليتس، دايابيتس. خلاص؟ مرض البول السكري. لقوا بوله فيه سكر، فقال لك يبقى الاعراض دي مرتبطه بوجود السكر جوه البول. بعد شويه قال لك لا، ده البلازما او الدم كمان فيه سكر، يبقى السكر عالي في الدم فكان نزل في البول، فقال لك لا، يبقى السكر ده هو سبب الاعراض دي. عظيم. المشكله ان بعد شويه لقوا اعراض تانيه بتحصل مع وصلنا لنهاية القرن التسعتاشر، اللي هو 1800 وشوية، 1800 حاجة وستين، 1800 حاجة وسبعين. كان الحل وقتها الوحيد تظبيط الأكل، فبقوا يزودوا دهون ويقللوا سكريات. ما هو المخ البشري بقى اقتنع، قالك ايه؟ سكر عالي في الدم، سكر عالي في البول، في الحالة دي انا هعمل ايه؟ امنع سكر في الأكل وادي دهون. خلاص؟ الكلام ده برضو وصل له عالم مصري اسمه الدكتور محمد المفتي في اول الخمسينات، ده كان الطبيب الخاص لعبد الناصر واتقتل. كان بيتكلم برضو بيقلل سكر ويزود دهون في الاكل، لحد 1920 ظهر العلماء بتوع الغرب لقوا ان الانسولين لو حقنا الانسولين بينزل السكر في الدم. هل ده علاج؟ لكن هو ده مش علاج، بس هو لقاها فايندينج يعني مكتشف تحليلي معملي. فاعتبروا وقتها ان الانسولين ده علاج للمرض ده. هو حل حاجه؟ لا، ما حلش، بالعكس، ده الانسولين بعد دخوله وادراجه كدواء ظهرت مشاكل منه كتيره جدا، عشان كده بداوا يتحولوا من حقنه في الوريد، لان حقنه في الوريد بيعمل هبوط حاد في مستويات السكر، تشنج في الجسم عامة، رعشة في الأطراف، غيبوبة، لحد الموت. فبدأوا يحقنوه بدل في الوريد مباشرة، يحقنوه تحت الجلد عشان ياخد وقت أطول في الامتصاص، ياخد وقت أطول في الديستريبيوشن والانتشار، فتأثيره على السكر يكون بصورة أبطأ، مع إنه هو بيتكسر كده في أسرع، لكن هو حل، كان بالنسبة له حل مؤقت، وبيعتبروا حل للمشاكل اللي هو عند العيان دلوقتي. بعد شويه لقوا ان في اعراض تانية بتظهر، ان العيان ده بيجي له ارتخاء في عضو الذكري، الست ما بتخلفش، تساقط في الشعر وصلع وشيخوخه مبكره، تضخم في الكبد، فبقوش عارفين يقولوا المشكله فين. هل السكر هو اللي بيعمل الكلام ده كله؟ لا طبعا. تصلب الشرايين وامراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، الكلام ده كله هل السكر هو السبب فيه؟ قال لك لا. قال لك احنا دي اسمها متلازمه. دي اسمها ايه؟ متلازمه. والمتلازمه دي احنا هنسميها متلازمه ايه؟ المتلازمه التغذويه او متلازمه الايض او الاستقلاب، بيسموها الاستقلاب. الميتابوليك سيندروم. وطالما انت قريت كلمه سيندروم دي معناها ايه؟ معناها متلازمه. ومتلازمه يعني انا عندي اعراض مش عارف ليها سبب، واعراض متكرره، اعراض تتكرر وتترابط مع انها غير مرتبطه ببعضها البعض. افهم القصه. يبقى اعراض تتكرر في كل الحالات او معظم الحالات، غير مترابطة المنشأ، ولكنها تترابط في الظهور. خلاص، تترابط في الظهور. معنى كده قال لك ده احنا عطلنا، يبقى دي متلازمة، يبقى مش مرض، لان المرض الواحد ليه سبب واحد، لكن بقت متلازمة، بقت عدة من الاعراض غير مترابطة الاحداث ولا غير مترابطة السبب الاصلي. تمام. فبالتالي، وانا برضو مش عايز نعيد بقى السكر النوع الاولاني والتاني، هما ذا سيم، فرق الاثنين من بعض وقت الظهور. وقت الظهور هما الحالتين شبه بعض بالظبط، الحالتين شبه بعض بالظبط. خلاص. فبالتالي بعد، يبقى عشان خاطر بس الكلام ده بدايته، انا قالوا الضياء العوضي بيعالج السكر بالسكر، انا دلوقتي بعرف كلمه السكر نفسها، سيبك من السكر اللي انا بعالج بيه، عشان هم جاهله مش فاهمين حاجه. الجاهل اللي بيقول ضياء العوضي بيعالج السكر بالسكر، انا عايز افهمه الفرق بين الحاجتين. خلاص، السكر اللي انا بديه في الاكل ده الغذاء بتاعك اصلا، غذاء بتاع اي كائن على وجه الارض. الحصان والدبانه بياكلوا سكر، وانت بتاكل سكر، والفطريات والبكتيريا بياكلوا سكر. فالسكر هو الغذاء الاصلي. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على السكر اللي هو سموه المرض. فاهم؟ فاحنا قلنا في البدايه هم لزقوا الاعراض لوجود السكر اللي في البول والسكر اللي في البلازما. تمام؟ وبعد كده لقوا ان مستويات السكر بتبقى عاليه في بعض الحالات، وبعد شوية لقوا ان السكر معليش بس الاعراض موجودة، يعني الضغط بيعلى، وتصلب الشرايين بيحصل، وامراض القلب بتحصل، والشيخوخة المبكرة بتحصل، بس السكر معليش. فبدأ يحلف لك تأليف، يقول لك ايه؟ يقول لك احنا عندنا حاجة اسمها متلازمة مقاومة الانسولين، مرحلة ما قبل السكري، ده مرحلة ابو سرة، مرحلة ما قبل السكري اللي هي مرحلة ابو سرة. تمام. فبدأوا يقول لك ايه، لا ده احنا بقى ايه، الموضوع ده محتاج مننا احتياطات ما قبل الدخول للسكري. حضرتك تظبط اكلك بقى، الاكثار من الخضار، والبعد عن السكريات المباشره، واللجوء الى النشويات المعقده. كلام تافه بقى ابن كلب، كله كلام تافه ابن كلب، انت كل ده مستني سكرك يعلى عشان يديك انسولين. طب يا باشا هتعرف تفسر لنا الكلام ده؟ قال لك اه. قال لك هفسره لك بايه؟ قال لك هفسره لك ان انت عندك ريسبتورز او مستقبلات الانسولين ما بتستقبلوش، فالسكر ما بيخشش جوه. وده اللي انا يعني نهيته وقضيت عليه بوجود التراكمي، اللي هو بيخش جوه خليه كرات الدم الحمراء، وبيدخل جوه خلايا المخ من غير انسولين. يعني يا بيه، الانسولين ده مش موجود عشان يدخل السكر في دماغك، ولا يدخل السكر في خلايا الدم الحمراء، ولا يدخل السكر في خلايا الرئه، ولا خلايا الكلى. السكر بيدخل اوتوماتيك، لان الخليه لا تستغنى عن السكر اصلا. حلو الكلام. فلاي جحش معدي يقولك السكر مضر، لا، الكلاب والقطط ما ياكلوش دقيق، لكن ياكلوا سكر عادي. الدقيق مضر لاي حد، مضر للبط والوز والكلاب والقطط. والبط يقوم فرحان من نوم، يغطس ويعوم، وهات يا لعب. وركس الكلب هوبا يشب ومش عارف يعمل ايه، وهات يا لعب. برضه مفيش اي حد في مزرعه جده علي ما بياكلش سكر باي شكل. وموضوع ان انا افرق بين السكر المعقد اللي هو النشويات والسكر العادي ده تفاهه. عارف تفاهه؟ يقول لك انت اسمك ايه؟ لا، تفاهه. ليه؟ لان انا عندي ساكريز ومالتيز ولاكتيز، بكسر ثنائيات السكر، وعندي النشا بعرف اكسره كله واطلع منه بسكر. فالسكر حلوه الدنيا سكر. حتى سمير صبري الله يرحمه راح بقى لله احسن مني ومنك. اذكره محاسن بقى، تعالي يا محاسن انت وسمير بقى نشوف الموضوع. يا جماعه ما تخرجونيش من الموضوع، لان ما بخرج من الموضوع يا دكتور رقم الواتس مش بيرد عليا، حالتي بتسوء. عبد الله الزين، الف سلامه يا عبد الله، ونستودعك الله. الف سلام عليك يا حبيبي، ان شاء الله نقابلك في حاله احسن، حالتك بتسوق عشان الواتساب ما بيردش عليك؟ ليه؟ انت بتكلم مين؟ قول لي حاجه، اي حاجه، قول بحبك، قول كرهتك، قول بدون امك اي حاجه. قول لهم كده، رد عليهم في الواتساب. اما ما يردوش عليك قول لهم انا حالتي بتسوق. هتلاقي ايه بتقول لك الف سلامه عليك، انا اعمل لك رساله مسجله. اللي حالته بتسوق الاتصال بالرقم الساخن 19019. انا حالتي بتسوق، الف سلامه عليك يا عبد الله، تهانينا قلبيه لحالتك انها بتسوق. قاعد في اللايف وحالتك بتسوق؟ صدق انا انت مستفز يا ايه. عبد الله لو اتصل اعملي له بلوك، بلوك وانت قلبك مرتاح. وهتبقى بدايه الرساله: نحن لا نزرع الشوك، نحن نحلبه. نحن نحلب الشوك، نحن نحلب الشوك يا محاسن. نرجع بقى مرجوعنا. قال لك ايه؟ قال لك السمنه هي اللي ورا السكر. السمنه هي اللي ورا السكر. طب اذا كان يا روح امك الانسولين هو الهرمون الوحيد المسبب للسمن، ها يعني شوف المفاجاه بقى الصادمه، الصادمه اللي هي بتقول ايه؟ الانسولين هو الهرمون الوحيد. بص اهو، بص اهو، الهرمون الوحيد المسبب للسمنه اللي بيصنع دهون هو الانسولين، هو الانسولين. ومش كده وبس، ويمنع تكسيرها، ويمنع تكسيرها. يعني بعد ما بعملها بخفيها، بعد ما بعملها بخزنها. عارف الدفاس هو الانسولين. يعني الانسولين، الانسولين الهرمون الذكي الذي يعالجني، ولو ما خدتوش بحس بنهجان في قلبي. هو اللي بيعمل سمنه، اه، وبيمنع تكسير الدهون، اه. والدليل بتاعك ان اي حد بياخد دواء سكر بيتخن، اي حد بياخد دواء سكر ايه؟ بيتخن. واي حد بياخد انسولين بيتخن. تقول له يا دكتور ازاي انا باخد انسولين وهو بيتخن؟ يقول لك معلش، ما انا سكرك لو عالي شبكتك هتتحرق، سكرك لو عالي كلاويك هتتاكل، سكرك لو عالي هيجيلك ضمور في البروستاتا، سكرك لو عالي مش هتخلف، مع ان الانسولين هو اللي بيعمل فيك ده كله ومحفزات الانسولين. يبقى نرجع تاني مرجوعنا. الهرمون الوحيد المسبب للسمن، للدهون، المسبب للسمن واللي بيصنع الدهون وبيمنع تكسيرها هو الانسولين. بس هو الوحيد في نفس الوقت اللي بيوطي قراءات السكر وقتيا وبصوره حاده. عشان كده يجيب لك غيبوبه، رعشه، تشنجات، تجمد في جسمك واطرافك، وتبريد، تتليج، بيعمل لك عمليه تتليج، تتلج بقى تقول وتعمل كده، تخشب، تخشب. فانت الهرمون ده ممنوع يطلع بره الدوره الدمويه الكبديه، ما يطلعش في الدم العادي، لو طلع في الدم العادي تموت، تتلج وتبرد وتترعش وتتشنج وبعدين تموت ان شاء الله. بعدين ايه؟ تموت ان شاء الله، ومحدش ياخد كلامي ويقطعه، هتموت ان شاء الله، ده حاجه طبيعيه يعني. خلاص. الغريبه والمفارقه العجيبه، بص، اللي هي فيها انعدام المنطق بقى، ان الكورتيزون والادرينالين والنور ادرينالين، هرمون النمو، الدرقيه، هرمون الذكورة اللي هو منعدم عند سعادتك التستوستيرون، هرمون الأنوثة اللي منعدم عند حضرتك اللي هو البروجستيرون الاستروجين، هرمون النمو اللي هو الجي اتش، كلها بتعلي السكر. يعني هرمونات جسمك كلها بتعلي السكر. اه، ده في واحد كمان مهم قوي، الجلوكاجون اللي هو التوأم الانسولين بيعلي السكر. كل دول بيعلوا السكر، والكتب بتاعتنا يسموها الانتي انسولين هرمونز. تخيل، تخيل يعني. انت شوف، شوف، شوف بقى اليهود بيعملوا ايه. اليهود بيقول لك انت انتي، انت انت انت, انت معادل السمايل، فاهم؟ انت معادل السمايل، هم شويه بتوع قد كده، يقول لك كلنا بنعادي السمايل. نفس القصه بالظبط، انت بيوجهك لكره كل هذه الهرمونات، ويسمي الكورتيزون هرمون الموت، الكورتيزون سبب تصبغاتك، الكورتيزون سبب موتك، الكورتيزون سبب قلة نومك، الكورتيزون سبب تعجيزك، مع ان الكورتيزون علاج ما لا علاج له. If the cause is unknown, the treatment is كورتيزون. ما حافظينها احنا كام واحنا صغيرين. الامراض الجلدية كورتيزون. ضيق النفس والازمة الصدرية كورتيزون. واحد جالك ضغط واقع كورتيزون. يبقى معنى كده الكورتيزون المنقذ. المنقذ. الوحيد على وجه الارض اللي بيقدر يقف قدام الانسولين وجها لوجه هو ايه؟ هو الكورتيزون. الجلوكاجون ده التوأم اللي بيطلع من نفس الخلايا بتاعت الانسولين عشان يبقى ايه اللي بيلحق الافكت من الانسولين ان هو يبقى اوفر اكتنج كاونتر اكتنج. ده اللي بيقف قدام الانسولين لانه بيطلع من نفس الخلايا مع نفس التريجرينج، يعني نفس المثير، نفس المثير اللي هيطلع انسولين هو بيطلع الجلوكاجون معاه، يطلعوا مع بعض عشان الانسولين لو طغى يركب عليه الجلوكاجون، يركب عليه ايه؟ الجلوكاجون. ولو طلع الانسولين بره وزاد زي ما انت بتعمل بالحقنه الكورتيزون والادرينين يطلعوا. الكورتيزون والادرينين ايه؟ يطلعوا. خلاص؟ خلاص. يبقى ايه؟ دي تاني سلايد. قال لك بص احنا مش بص احنا مش عارفين احنا مش عارفين نصلح الموضوع فاحنا هنسميه متلازمه الايض بقى. فزمان كنا بيعملوا كده متلازمه الايض او المتلازمه التغذويه او الاستقلاب السمنه ومحيط الخصر محيط البطن ادي واحده الدايابيتس اللي هو السكر اللي هو التراكمي او الشوجر اللي هو الـ الـ الـ اللي هو السكر البلازماوي اللي في البلازما او الضغط والقلب والشرايين دي معامل الكفته بقى. قالك دي المتلازمه التغذويه. هل دي كانت كفايه برضو ان انا اعبر بيها عن الكلام ده؟ لا برضو عطلوا تاني. يبقى ده الشكل القديم اهو المتلازمه التغذويه او الاستقلاب او متلازمه الايض او ان انجلش ميتابوليك سيندروم اللي احنا مش عارفين سببها اصلا ايه. بعد شويه قالك لا احنا احنا احنا ليها شكل تاني عندنا بقى. بص الشكل التاني ايه اهو اهو معلش هنقلب دي كده. قالك لا احنا عندنا دلوقتي حاجات مش عارفين نفسرها. غالبا هتبقى تفسيرها كالاتي. في جهد تاكسدي اللي هو الاوكسيداتيف ستريس ده على مستوى الخليه. حطوا السمنه والضغط وارتفاع السكر اللي هي ايه اللي كنا المثلث اللي فات حطوهم مع بعض. حالة استعداد للتجلط اللي هي ثرومبوتيك ستيت. حطوا وضعية الالتهاب المزمن وارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم. حطوا الأكل الغير الصحي اللي بيسموه unhealthy diet. حطوا قلة المجهود البدني أصل أنت ما بتبذلش مجهود يا روح أمك فبالتالي ما بتبذلش رياضة. وحطوا الخازوق الأكبر بقى استعداد جيني وراثي. أصل أبوك أصل أبوك كان عنده الضغط. اصل امك عندها السكر. اصل خالك كان عبيط. طبعا احنا عارفين ان خالك عبيط بس خالك ملوش علاقه بالموضوع لان انت لو ورثت من كل واحد في عيلتكو جين عبط يبقى انت هتطلع المسيخ الدجال. يعني عندك خال عنده لوكيميا وجد مات بالسرطان الرئه وامك سكر وابوك تصلب شرايين وعمك كان عنده صرع وعمك التاني كان سرطان بروستاتا. فبالتالي انت يا باشا اصلا جاهز للاقناع ان انت عندك مشكله جينيه وراثيه. فانت لو عندك ده ضد فلسفه الاله في العدل الاصيل. يعني انا مولود المسيخ الدجال هتبقى بعين واحده هنا تمام ومحول وعندك لوكيميا وهيجي لك بروستاتا. ايه يا باشا ده ايه الخلفه الوسخه دي؟ هو ده انا بقنعك بالعبط بقى ومع ذلك انت بلعته انت بلعت كل الكلام ده. متلازمه الايض الاستقلاب وتصلب الشرايين. بص اهو ادي القصه بتاعت اهلك ببساطه هو شرحها لك في ورقه تمام ده هو شرحها لك في ورقه اهو اهو اهو. وطبعا الاكل غير اللي هو انت مجهودك البدني ضعيف. هو مش عارف يفسر عمال يقول لك احنا في القرن العشرين ظهرت الامراض يا ترى ليه؟ من قله الحركه. قوم امشي بقى فتلاقي واحد جحش يقول لك انا معايا ساعه بمشي 10,000 خطوه في اليوم. خطوه على امك خطوة على امك، ما تزعلش مني، انا عارف ان انا بطلع اسرار العينين بره، بس اما حد يقول لي في الاونلاين اكزامينيشن انا بمشي 10,000 خطوة في اليوم، عرفتها من الموبايل، حاطط الموبايل في التوب او في الجلابية وبيمشي. ليك عمة سمينة وخال عبيط، فانت هتطلع اكيد عبيط وسمين يعني، وابوك سكر وامك عندها صلع وراسي، فانت بالسلامة، انت بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة. فبالتالي اما مراتك يبقى شكلها كده ما تزعلش بقى، هي المدام مع الولاد بس في التمرين، فبتبقى لابسة لبس رياضي شوية، هيبقى شكلها كده. المدام هي ملهاش ذنب، هي صلع وراسي طبعا، وفيها تحت الراس، تحت الصلع الوراسي في تخلف باين في عينيها طبعا، سنانها الدرس اول درس بعد الناب اللي بنسميها قواطع بيبقى واقع، تعرف ان هي خلصانة. قلب عداد، دي قلب عداد يا بابا. وطبعا رجليها رجل بطة زي ما انت شايف، بتلاقي صوابعها ليها شكل معين كده، وثلاث صوابع بينهم جلدة، بين الصوابع في جلدة في النص. لا جزمة يا مدام بعد اذن حضرتك، فبتلاقي تحت الجزمة الانيقة الكعب الطويل ده، فتبقى انت مرهف الحس، فاهم؟ تبص لا جزمة يا مدام، تلاقي جزمة كده. وطبعا رجليها دي بتتشنك يعني، رجليها دي بتركب على بعض، صوابعها دي بتركب على بعض، تبقى رجل بطة وبتركب على بعض كمان، تلاقيها عملت كده. تقول لك اصل المدام عندها بانيك اتاك، بتاخدنا شهيق وشخير بسرعه، تقعد تعمل كده، وبعد كده تقوم متشنجه بقى، ايديها هتتشنج، تقوم عامله كده، ورجليها صوابعها هتركب على بعض، خلاص صوابعها بتركب على ايه؟ على بعض. طبعا الست دي كلنا عارفينها، ودي الست اللي خايفه على بيتها يتخرب، لا يتخرب احسن. الشيكن ووك سيندروم بالظبط يا عبد المنعم، اديك انت فهمت. تبقى راسها هي لابسه طبعا بندانه، هنا بندانه كده ماشي، رابطه راسها، فاول ما تقلعها راسها تلاقي ثلاث شعريات خمس شعرات بكتير، وهم نازلين منهم قصه يعني، منزله قصه كده عشان تبان ان هي اموره، ورا في حاجه كبيره، دي توكه، يلا مش شعر، دي توكه، دي ايه؟ توكه. ما يضحكش عليك بقى، كفايه ضحك. هتلاقي صوابع رجلها من تحت عامله كده، الرجل رجل بطه، والصدر صدر فرخ، هي شكلها عامل كده، بس دايما مبتسمه بره البيت. هي لابسه سلوبيت عشان هي مع الولاد في التمرين، في التمرين. يلا يا باسم، خد نفس جامد يا باسم، ارفع راس مامي يا باسم. وتلاقي باسم بقى يا عيني ايه، عيل بياكل مكرونه وبانيه، وبيطلع من التمرين على درس القرآن، لأن هي متدينة، عايزة ابنها يطلع خالد بن الوليد، حافظ قرآن وبيلعب سباحة وبتعلمه بعد الظهر الرماية، لأن باسم وإسامة هيطلعوا باسم وإسامة هيطلعوا إيه؟ هيطلعوا فرسان. المدام عندها حاله نفسيه بالظبط، تضحك بره البيت وتخش جوه البيت ظهرها بيوجعها، وتقوم قلع الجزمه بقى، لك صوابعها راكبه فوق بعضيها كده، وكعب رجلها بيوجعها ومقشف، بس خلاص. حلو الكلام؟ فاحنا نفهم من بعضنا ايه، ان مش كل واحده ست تعجبك منظرها بالسالوبيت، هي من جواها ست ماشي، يبقى انت فاهم. هنطلع من تمرين السباحة على درس القرآن، تاخد باسم وأسامة وتطلع، وأيمن، باسم وأسامة وأيمن. نرجع مرجوعنا. يبقى احنا كده فهمنا الميتابوليك سيندروم أو متلازمة الأيض التغذوي اللي هما حكوها لك يا أسامة. لكن انا عايز اوضح لك نقطه بقى، نقطه مهمه قوي. بص، السكر غذاك، السكر ايناس محمد بتقول لك مين دي اللي مزعلاك؟ مفيش حد بيزعلني. على وجه الارض على فكره. وان كنت ببان نيرفي عالي لكن هو ده مش نيرفي عالي. كنشوف سيدروفيتش لسه يا يا يا يا مليكه اصبري اهو مش هنساه بس هجيبه في الاخر. هجيبه في الاخر اهو اهو اهو. انا رسبت الحاجات دي هنا طبعا في الامارات لان انا معيش الورق ورق بتاعي بتاع اهو اهو اهو بيبقى شكله عامل كده. ده الراجل جوز المدام اللي فاتت بيبقى عامل كده. هو جاي ياخده بقى من التمرين راكن بره هو ما بيخشش التمرين لانه جسمه جسم محاسب. بص بيبقى عامل كده هو. بص برضه شعره خفيف وبنضاره كده وودانه طبعا مش باينه قوي لكن صدره وكرشه ورجليه رفيعه. وطبعا هو بصته بصه للامام. بصته بصه للامام. كيرشوف سيدروفيتش او كيرشوف بنيامين حنانيا معروف معروف. ده عميل الموساد. ده هو ده اللي ضحك على كل العالم. كيرشوف سيدروفيتش او كيرشوف بنيامين حنانيا ده ابن اخت الخواجه سيدروف. هو ده اهو هو ده. بص عامل ازاي. رياضي جسمه جسم رياضي. بيربط المشد على بطنه. في مشد يقول لك انت المشد الرياضي ويقوم واول ما يلاقي واحده بقى معديه من اللي هم تقوم باصص لها كده ويقوم شافت بطن. فتلاقي التسدي ورجليه وايديه سانده على بطنه برده. يعني ايديه سانده على بطنه. ده بقى عنده فتح جاب حاجز عادي. يعني فتح جاب حزق. ده الاخ لما حزق قام الحجاب اتفتق اتفزق. عنده فزق في الحجاز الحاجز. فزق في الحجاز الحاجز. ده جوز المدام. وبابا ده ابو اسامه. ابو اسامه وابو ايمن. ازيك يا ابو اسامه عامل ايه؟ فدول دول دول الكابل بقى اللي انتوا عايزين تعمروا بيوتهم. دول الكابل اللي انتوا عايزين هما الاثنين بقى دول هيخلفوا عيال رياضيين حاملين للدين. فاهم ازاي؟ دول هيخلفوا اسامه وايمن هيبقوا بيروحوا درس القران عشان ما يدخلوش قران قران. تمام. والراجل يا باشا لازم يكون مثلث الشكل كتاف ووسط قد كده عشان انت فاهم. والست ليها شكل لكن الشكلين دول اعوذ بالله دي متلازمه الايض. شفت اسمها ايض حتى. بص عامله ازاي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا ما بحبش التنمر. انا كله الا التنمر. احنا عايزين نعمر البيت. والذكر الهادي بيته عمران. وادي اخره مقاومه الانسولين. دي كلها دراسات سريريه. انا احب قوي الدراسات السريريه. دراسات سريريه دراسات كنبيه. يقول لك هل انت عامل يا دكتور دراسات سريريه؟ لا دراساتي كلها كنبيه يا باشا مش سريريه. وانا في الدراسات السريريه ما بحبش اتكلم عن نفسي. الدراسات السريريه ما بحبش اتكلم على نفسي خالص عشان تبقوا انتوا عارفين. يعني انت ما عجبنيش يا اسامه النهارده في التمرين. المدرب كابتن حكشه بيشتكي منك بيقول ان انت مجهودك في مش كويس. كل بانيه ومكرونه بقى عشان اتغذى وكوبايه الكولا يبقى الوقت خلص. انا ما بحبش التنمر يا اميره خالص خالص. في ناس يا جماعه والنبي يا جماعه ما حدش يعني يرد على حد. والنبي لله سيبوا لي الناس دول. انا سيبوا لي انا الناس دول ماشي. انا احب الحقودين. محسن ممتاز بيقولك حكيم احكي لنا شيء نستفيد منه. محسن ممتاز انا خلاص اهو اهو العميل بتاعك اهو. فين راح فين كيرشوف بنيامين اهو كيرشوف. محسن ممتاز يا جماعه جه اهو رحمه الله عليه اهو. كيرشوف بنيامين حنانيا يا محسن بيه. محسن بيه ممتاز. كيرشوف بنيامين حنانيا اهو. الاصل الاصل الاصل ركز بقى معايا. الاصل الاصل الاصل ماشي. ان السكر بيتنقل على كرات الدم الحمراء. دي كرة دم حمراء اهي، وادي خلية عصبية مثلا، دي خلية عصبية او خلية عضلات او خلية رئة او خلية كلى. انا ككرة دم حمراء بنقل لك جلوكوز اكسجين من البلازما للسائل الخلالي بتاع النسيج ده للخلية، واخد من الخلية المية وثاني اكسيد الكربون واشيلهم برضه على الهيموجلوبين. ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتقول ايه؟ اه زي ما سمعت، زي ما الكلام خرم ودانك، زي ما الكلام لا مؤاخذة خرم ودانك. كرة الدم الحمراء، كرة الدم الحمراء تحمل في الهيموجلوبين السكر والاكسجين، وبتيجي عند النسيج وتقوم سايباهم في البلازما، يقوم البلازما نقلاهم للنسيج الخلالي اللي هو البيني. انا حسن الخلالي، عارف اقول لك انا حسن الخلالي، فاهم ازاي؟ انا حسن الخلالي، هو ده حسن الخلالي في التوقيت ده بيبقى يعتبر الوسيط الناقل للاكسجين وهو دايب في الميه، والسكر اللي دايب في الميه للنسيج للايه؟ محسن ممتازه ورد بيقول لك الله يحفظك، شكرا يا استاذ محسن. المهم يا باشا توصل سلامنا للقيادات. يبقى كرة الدم الحمراء يا باشا في في في في في الدم الشريان، كرة الدم الحمراء اهي، بص عامله ازاي؟ كرات الدم الحمراء 25 ل 28 تريليون خلية، 85% من الخلايا المعدودة في جسم حضرتك. الهيموجلوبين اللي هو 90% من الكرة حامل للسكر اللي هو الجلوكوز والأكسجين. حامل للسكر والأكسجين، حامل للسكر والأكسجين، عشان كده التراكمي بتاعك ده السكر المحمول. السكر المحمول على الهيموجلوبين هو التراكمي. السكر المحمول على الهيموجلوبين هو التراكمي. طب والدم الوريدي اللي راجع بقى من النسيج حامل للكربون دايوكسيد والميه، فالهيموجلوبين اسمه كربامينو جروب، والميه تملى الحته دي فتتحول لكوره، يبقى كانت رايحه في الشريان ديسك وراجعه في الوريد كوره، رايحه ديسك وراجعه كوره، رايحه ديسك وراجعه كوره، وهي رايحه حامله للسكر والاكسجين وبتفضيه زي ما قلنا في البلازما اولا ثم النسيج الخلالي ثم للنسيج، واللي يرجع من النسيج ميه وكربون دايوكسيد. فاكرين الحركه دي حصلت فين؟ حصلت فين؟ في اعظم المخلوقات، في النبات، قلتها المره اللي فاتت. النبات ثاني اكسيد الكربون والميه ياخدهم في ضياء الشمس او ضوء الشمس، ما الشمس ضياء، في ضياء الشمس او في ضوء الشمس تعمل بناء ضوئي، تحول المركبين دول لاكسجين وجلوكوز. الجلوكوز يروح للخلايا العصبيه او الخلايا العضليه، يرجع منها كربون دايوكسيد وميه. شفت حكمه ربنا فين بقى ولا لا يا استاذ مؤمن ولا لسه؟ يبقى معنى كده ان انا بشيل على كره الدم الحمراء جوه الهيموجلوبين سكر فبقى اسمه الاي 1 سي التراكمي، وشلت عليه اكسجين يبقى الهيموجلوبين ناقل للاكسجين والسكر، يقوم رايح عند المخ يسيبه في البلازما، والبلازما تنقله على النسيج البيني او الخلالي جوه اللي قبل الخليه، والخليه تتغذى عليه، الخليه تتغذى على الاكسجين، تتغذى على الجلوكوز وترده لي كربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون وترده لي ميه. يبقى كربون دايوكسيد وايه وميه، كربون دايوكسيد وايه وميه. حلو الكلام، حلو. في الحاله دي بقى طيب تفهم من كلامي ايه؟ ان كرات الدم الحمراء هي نواقل حوامل وان كانت غير عواقل. غير عواقل يعني ايه؟ يعني لا تحتوي على نواه ولا ميتوكوندريا، فلا تتكاثر وبتموت في ميعاد ثابت، ليس لها اختيار ولا تسير عكس التيار، لان ملهاش قدره على التكاثر، ملهاش قدره. لو الدم سريانه كده هتمشي عكسه، استحاله. كره الدم الحمراء، كره الدم الحمراء تمام؟ بتتزق كده مع التيار، عمرها ما ترجع كده. لكن اللي يرجع كده الوحيد في الدم خلايا الدم البيضة. خلايا ايه؟ الدم البيضة. تعرف تلزق على جدار الشرايين والأوعية وتمشي كده. تمام؟ تمشي كده، دي خلايا الدم الايه؟ البيضة، وتتكاثر. وبتعمل ليها وظائف تانية. خلاص؟ ولا لسه ما فهمتش؟ فهمت؟ يبقى معنى كده ان كرات الدم الحمراء نواقل حوامل، وان كانت غير عواقل ليس لها اختيار، ولا تسير عكس التيار، لا تحتوي نواه ولا ميتوكوندريا، لا تتكاثر، بتموت في ميعاد ثابت بالمليارات، وهي اكثر الخلايا تضررا وتشكلا. يعني ايه تشكلا؟ زي ما قلت لك بتروح ديسكات وبترجع، بتروح ديسكات اهي ديسكات وبترجع بالونات، بتروح شايله اكسجين جلوكوز وبترجع شايله ميه كربون دايوكسيد. سهل الكلام ولا سهل؟ سهل. يبقى هي نواقل وان كانت غير عواقل. يبقى التراكمي بتاع حضرتك ماله؟ ده السكر المحمول والاكسجين محمول، الاثنين محمولين فين؟ محمولين على الهيموجلوبين. سهله، سهله قوي. اكثر الخلايا تكسيرا في اليوم 200 مليار خليه يوميا. خلي بالك انا لما باجي اعمل كره الدم الحمراء من النخاع العظم في الاول بيبقى ليها نواه، وبتفقد النواه دي اثناء النضج. الانويه دي كلها بتطلع يوريك اسيد، ماشي؟ بتطلع ايه؟ يوريك اسيد. يبقى كل الانويه دي بفقدها وانا بطلع وانا واثناء النضج بتاعها، كان بيبقى اسمها ريتيكولوسايتس في الاول، وبعدين وانا بنضج النواه دي بكسرها وبرميها. النواه دي كلها دي ان ايه، كلها ايه؟ دي ان ايه. فبناء عليه الدي ان ايه ده هحوله في الاخر اليوريك اسيد. ركز معايا، اكثر الخلايا تكسيرا 200 مليار خلية في اليوم تفقد انويتها اثناء عملية النضج. اي خلية بتموت، ده باي ذا واي، ان بي دي باي ذا واي، يعني اي خلية بتموت هي مصدر لليوريك اسيد. عضلات بتتكسر او كرات دم حمراء اثناء التصنيع، الدي ان ايه بيطلع ادينين يوريك اسيد، ده مصدر اليوريك اسيد الوحيد اللي عندك. اليوريك اسيد في الدم عند حضرتك كله انتاج خلايا ميتة، انوية وماتت، انوية وايه؟ وماتت. خلاص؟ انوية وماتت. طالما النواة اتكسرت فبالتالي النواة هتطلع دي ان ايه، والدي ان ايه بيطلع ادينين وجوانين، ادينين جوانين دول البيورينز، البيورينز تطلع في الاخر يوريك اسيد. يبقى اليوريك اسيد مش من الطفح، لا، اليوريك اسيد من خلايا بتموت. باي ذا واي برضو عضلات بتعاني هتزود كرياتينين، عضلات بتموت هتزود يوريك اسيد. يبقى معاناة العضلات كرياتينين، وفاة العضلات يوريك اسيد، وده يوميا اللي بيعمل البيز لاين ليفل. يبقى اللي بيخلي عندك لور ليفل الكرياتينين، لور ليفل اليوريك اسيد، ايكوال المعاناة اليومية للعضلات، الوفاة اليومية لخلايا العضلات. يبقى معنى كده ان الخلايا اليوميه بتاعت العضلات اللي بتموت بتطلع يوريك اسيد، والخلايا اليوميه اللي بتعاني من نقص في عملات الطاقه الكرياتينين بتاعها بيبقى كتير. يبقى معنى كده اما تلاقي واحد كرياتينينه عالي واليوريك اسيد عالي مع بعض، اعرف ان الراجل ده جسمه عضلاته كلها بتعاني، ودايما عنده تكسير اعلى من الطبيعي في كرات الدم الحمراء. ازيك يا سامح يا وجيه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ انا مش طلبت منك فيديو يا ابني، مش طلبت منك فيديو تعمله لي؟ ما عملتوش ليه؟ لو ما عملتوش هعملك بلوك على الصفحه وعلى الواتساب. بالمناسبه اللي بطلبه مره واحده. السجاير مضره وبتسبب العقمه؟ اه بتسبب العقمه. اي السجاير هي كبش الفيدة، بتسبب كل حاجه. اكتر مصدرين بقى للبايروفيك واللاكتيك اسيدز، العضلات اللي بتعاني وكرات الدم الحمراء انتاج يومي. الكبد تروح عليه تعمل سكر، ودي عمليه اسمها جلوكو نيو جينيسيس جلوكو نيو جينيسيس. كلمة جلوكو نيو جينيسيس معناها تخليق السكر، تخليق السكر، عملية تخليق السكر. بخلقه منين؟ من الأحماض دي، والأحماض دي إنتاجها مستمر من العضلات ومن كرات الدم الحمراء، عمال على بطال بطلع إيه؟ بايرافيك لاكتيك. معنى كده إيه؟ معنى كده إن الأحماض دي دائمة الإنتاج، أنا بنتجها بصفة مستمرة ولازم أتخلص منها، ولازم أتخلص منها، أخدها على الكبد، على الكبد، الكبد ياخدها يعمل إعادة تصنيع ويحولها لسكر، يبقى الدايرة شغالة، أخد سكر كرات دم حمراء أو أخد سكر عضلات أحولها بايروفيك لاكتيك، دي فضلاتي، الفضلات دي أخدها أرجع بيها على الكبدة، بس الكبدة من غير قوانص، القوانص دي عند المدام نحمده بس، خلاص؟ أحولها سكر، يبقى السكر ده إنتاجي، السكر ده إيه؟ إنتاجي. يا دكتور مشكلة النسيان عند الطفل، جزاك الله كل خير وخير الجزاء، محمد علي هنعمل له بلوك، لأن هو السؤال بتاعه سأله أكثر من 30,000 مرة، ولعلمك أنا لو ابنك لازم أنسى، لأن أنت راجل زنان حرفيًا يعني، أنا لو ابنك لازم أنسى، وأنساك أنت شخصيًا، يعني كل لما أشوفك أقول لك أنت مين؟ ده إيه القرف ده؟ زهقتنا يا شيخ بنعمة ربنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول لك مشكلة النسيان عند طفل، مشكلة النسيان عند طفل، مشكلة النسيان عند طفل. يا أخي إيه ده؟ ده إيه ده؟ ده أنا لو طفل وطفل ودوت أبويا لازم أنساه. ولو أنت قعدت معايا لازم أنساك، أنا بص فوق لازم أنساك شخصيًا أنت. ده إيه ده؟ أنت إيه التلزيق ده؟ ده ملزق قوي. ده عصير توت بالسكر. قلت أدي نفسي شوية سكر لأحسن حرقت سكر كتير أنا. أعصابي. بص برضه في حمار اهو بلو سكاي، ايش العلاج لاعراض السكر في الجسم؟ بص حمار ازاي؟ حمار بقالي ساعه بشرح. يا ترى ايه علاج بقى اعراض السكر؟ عارف بقى كله، انت عارف كله؟ بلو سكاي، انت مين؟ انا بلو سكاي، خرب بيت ابوك. انا نسيت على فكرة. يا ترى ايه علاج النسيان لطفل كبير؟ اهو ده انا بقى. محمد علي من اول ما ظهر، معرفش الادمن ما خدش باله ليه، يا ميادة ما تعملوا البلوك الواد ده، اخرب بيت كده، مش شايف السؤال بتاعه اتكرر 5000 مرة؟ لا يمكن انت تكون دكتور، انت مريض نفسي، امك مريض نفسي عشان شفت خلقتك. يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ ايه الحل لطفل عنده نسيان؟ طفل برجل واحدة، طفل بعين واحدة، ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ بلو سكاي، ليش دكتور؟ انت حمار تاني، برضو، انت لسه هتفكر حمار تاني برضو، لسه هتفكر، انت لسه عايش، ما تموت بقى يالا. خرب بيتك. يقول لك ايه العلاج؟ جزاك الله كل خير، فاهم؟ ايه العلاج لطفل بينسى؟ انا لو ابنك لازم انساك بقول لك. يا اخي اقول لك يا ترى بقى ايش علاج اعراض السكر؟ كلا، فاهم؟ يا اخي كلا، عارف انت؟ يا اخي كلا بالزاف. احمد الصادق عملت له بلوك هنا ظهر هنا. القلقاس يا دكتور بيعلي السكر؟ لا، القلقاس بيبسط امك، فاحنا مش هنسيبه. احمد الصادق بنقوله قبل ما نعمل له بلوك، امك بتحب القلقاس، اكلها وكل قلقاس، كله اللي زعل الام، زعل الام يجيب الغم، فاكل امك قلقاس. دخلت عليه بحلقه القلقاس، يلا بص السكر تحت اهو، انا بعمل اضافه للسكر فوق العصير عشان هنا هنا هنا بيعمل لك ايه؟ يعني كده بيفيدك منزوع السكر، عصير طبيعي بدون اضافه سكر. انا بقى بحط السكر، انا بحط السكر من عند انا زياده، فهمت حاجه؟ الميكروب السبحي حله ايه يا دكتور؟ الله يكرمك، هو نفس حال الطفل اللي بينسى. الطفل اللي بينسى بقى عنده مكروب سبحي. وانا من موقع هذا بسم الله الرحمن الرحيم بقول الاجابه تونس، فهمت حاجه؟ جنة الخلد بتقول لك شرح حضرتك مش عارف بفهم منه حاجه، احسن احسن ومسك الختام. جنة الخلد ومسك الختام، انت عارف الاخره، فاهم؟ ايه الاسامي دي؟ انت ما عندكوش اسامي عاديه؟ بص يا الحرب على المستوى الهرموني ما بين الانسولين الهرمون المعوي ده بتاع وقته بتاع الاكل بس، مع الكورتيزون اللي هو المنقذ الحقيقي والمتهم من اجماع الضلاليه والجهله والحمير، فهمت؟ الضلاليه والجهله يقول لك الكورتيزون وبرج بقى واتباعه الولا كريم كراطه وعبد الواحد فجله والحاجات دي، يقول لك ايه؟ يقول لك ايه كورتيزون هو المتهم ورا كل مشاكلك، يبقى ايه؟ لخصنا مشاكلك في الكورتيزون والسجاير بس، خلاص خلصنا. تعمل ايه بقى عشان الكورتيزون؟ تاخد اشواجاندا، تاخد اشواجاندا وتمنع السكر في اكلك وتبطل سجاير. يبقى الثلاث حاجات دول اعملهم، فهمت حاجه؟ اعملهم. لو ما خفتش تاخد سيبرولينا، لو ما خفتش تاخد سيبرولينا. تاخد بقى، يبقى تاكل جرجير وحشائش وورقيات وتمنع السجاير وتنام بدري عشان الكورتيزون بتاعك ما يعلاش. ولو معلي ولو السكر موطيش ولسه ما تظبطش تاخد السيبرولينا وعشاب البحر بقى الميت وبذور المانجا الافريقي والكلام ده كله. يبقى ايه؟ يبقى انت حلك عشان الكورتيزون، هو بيهتم الكورتيزون كده. الكورتيزون هو اللي سبب ارق وسبب قله النوم وسبب عدم الانتصاب، هو السجاير. الكورتيزون والسجاير هم دول المشاكل بتاعت حياه ام حضرتك، فهمت؟ فانت تمنع بقى قدامها السكر من الاكل وتنام بدري 8 ساعات في اليوم وتشرب 8 كوبايات ميه. يبقى هات لي وقت بقى تفضيهم في الحمام، مش عارف انت هيبقى انت نص وقتك بتشرب ونصهم انت قاعد لا مؤاخذه بتتوتر في الحمام. وطبعا عسل المانوكا ده في النهايه، لان العسل مش كله، مش اي عسل، العسل المانوكا، لان النحله بذلت مجهود اول ما جابته. النحله راحت مشوار 8 كيلو متر رايح جاي من غير ما تنهج ولا تقول اي. فالنحله دي نكافئها ازاي؟ ناخد منها كيلو العسل ب 7000 جنيه. واحدة بتقول لي ايه رأي حضرتك في الاشواجاندا؟ ممتاز يا احمد. اي واحد اسمه احمد ياخد الاشواجاندا على الريق بدون سكر، او بتاخدها بالساتيفيا وياك تموت بقى كده وانت بتشرب. شكرا يا احمد يا حسن. يا ريت حضرتك تتكلم عن ضعف النمو وهل يتعوض قبل سن 22؟ ايه سن 22 ده؟ يعني سن خطر ولا ايه؟ بلاش يدبلجوا كل فيديوهاتي بالاي اي، لان هتلاقي حضرتك فيه شخرجيه ايه يا لالي هتطلع في الاي اي، مش هيفهم بقى الشلاجيت، مش هيفهم مني الشلاجيت ده ولا لا. الانسولين يعني يترجموا ازاي ممدوح بيزو؟ يعني لما انا اقول ممدوح بيزو يترجموها ازاي دي في الاي اي؟ هيترجمها ازاي؟ او سيدروفيتش كرشوف سيدروفيتش هيترجموها ازاي؟ انا بنسى. تفتكر الكورتيزون هو السبب ولا السجاير؟ يقول لك لا، قلة النوم، الارق. يبقى ده الحرب دي. انت بقى بترجح كف ده، انت بترجحه بالدياماكرون والجالفاس مات والكلام الحلو ده، فانت بترجح كف ده بصفه مستمره، فانت دايما بتعاني، دايما عندك سمنه موضعيه، دايما كرشك بيكبر، دايما صدرك بيدلدل، فهمت حاجه؟ صدرك بيطلع بره الشاشه، يعني المفروض تكون انت ايه؟ مسحي كده، يعني عندك عضله بس، يعني انت المفروض تكون عضله صدرك بس، عضله دراعك كده، انت بتبقى مدلدل بقى من هنا ومدلدل كده، فاهم؟ عضلاتك بتبقى ايه؟ مكسيه حاجات، تبقى انت مكسيه حاجات، وبليه وبليه من ورا ممدوحه بوليه، فهمت؟ ويطلع يقول لك ايه؟ دي العودي مش فاهم السكر بيعلى ليه؟ مستني روح امك انت يلا تقول لي. يخرب بيت ابوك وجهله. جهله. بص، الاصل في جسم الانسان اهو، القلب اهو بيضخ الدم كده، بيضخ الدم للراس وفيها العينين والدماغ، لمؤاخذه بيلف كده ويعمل اورطه ويضخ الدم في النص التحتاني، والدم بيلم تاني في الازرق ده ويرجع في الدم ده، الدم الوريدي بقى حلو على القلب. فبيجي فجاه يلاقي بطنك منطقه ضغط عالي ظهرت هنا جنب يقول لك انا عايز الحصان. فين الحصان يا عز الدين قايبك؟ يقول له في اللي في بطنك. تقول له انت اللي في بطنك، انا عايز الحصان اللي في بطنك. يا دكتور انا عندي شخير. خديجه ام عادل، سلمي لي على عادل يا خديجه، وقولي له الشخير بتاع ماما عادي. خدي شخير وشفيق، شفيق وشخير باستمرار، تلاقي انت بقيتي كويسه باستمرار. تلاقي رجليك قامت كده، صوابع رجليك يبقوا ثلاثة كده وعاملين كده فوق بعض متشنجين، عندك الصباع الكبير راكب على الصباع اللي جنبه والصباع اللي في النص والطالع طويل كده. شخير وشفيق يا ام خديجة، شفيق وشخير، شفيق وشخير في وش عادل يا ام عادل. خديجة المغربية ام عادل، شفيق وشخير باستمرار يا خديجة، على طول يا بابا، على طول على طول. هتلاقي عادل استفاد والنسيان اللي عنده بدأ يركز، وانت تعمله وهو بيذاكر، وقاعد بيذاكر شفيق وشخير جنب ودانه. ايوه انت عندك شخير، ما انا فهمت، ما انا فاهم، انا فاهم ان عندك شخير. اكملي بقى شهيق بقى، بعد الشخير خدي شفيق بسرعه، بس شفيق بسرعه عشان الشخير ما يلحقش. شفيق وشخير، شفيق وشخير، شفيق وشخير. مسك الختام بتقول لك ايه اللي خسسك يا دكتور؟ احب اقول لها انت مال امك. فهمتي حاجة ولا لسه؟ عشان ما عنديش انسولين. شخيري زاد عن شفيقي، فهمتي؟ البواسير نزلت بعد شهر من النظام؟ لا خليها، خليها، طالما يبقى على النظام ونزلت البواسير خليها، ولسه في حاجات هتنزل تاني. صرمك هينزل بعد بعد البواسير على طول. بعد إيهاب، إيهاب غارب، بعد البواسير ما بتنزل في صرم بينزل على النظام. اول ما توصل للصرم اعرف ان النظام نجح. صلاة العناني، صح يا باشمهندس؟ خديجة ام عادل، سلمي لي على عادل وشخري في ودانه كويس عشان عادل ذكي طالع لك وطالع لابوه الله يرحمه. الحصان اللي في بطنك يا ابن قايبك. بتلاقي الضغط هنا فجأة عالي، فتلاقي ضغط، ضغط صدرك عالي، نفسك بدأ يبقى ضيق. وما الضغط عالي هنا الحجاب الحاجز قام مفتوح، وضغط عينيك عالي، فيقولك انا مش عارف ليه الضغط في عيني عالي وجالي جلوكوما. ضغط راسك عالي برضو، عالي برضو، فتلاقي ايه؟ يقولك عنده بيناين انتراكرانيال هايبرتنشن، ضغط في دماغه عالي، وضغط عينيه عالي، وضغط ودانه عالي ما بيسمعش، وضغط دراعه عالي لما باجي اقيس الضغط فيه، وضغط رجليه عالي فتلاقيه رجليه ورمت. كل ده والحصان اللي في بطنه موجود عادي. محمود هات الحصان اللي في بطنك يا محمود. يبقى الحصان اللي في بطن محمود ضغط على بطن محمود، فضغط القلب عالي، وضغط دماغه عالي، وضغط عينيه عالي، والضغط في مناخيره عالي، والضغط في دراعاته عالي، وضغط رجليه عالي. ولا مؤاخذه حصل استجنيشن بلاد، الدم رقد مطرح ما راح، هنج ورقد مش عارف يرجع تاني، فرجليه تورم، الرجل تورم ويحصل فيها دوالي. خلاص الرجل تورم ويحصل فيها دوالي. لو خدت بالك ان الاستاذ كرشوف عنده هنا عبد رمضان، بيقول لك بطل استهزاء وانت مال اللي جابتك، هتلاقي هنا ايه؟ في حاجة مرسومة لونها أحمر كده، دي الكظرية، ما مضغوط عليها بالكرش وبالقولون المنفوخ والكبد الدهني والبروستاتا، اوعى تنسى البروستاتا. هنا الكظريه مضغوط عليها، مضغوط عليها، فبيحصل دايما ايه؟ ريليتيف ادرينال انسفيشنسي، بيبقى عنده يه يه يه لا مؤاخذه، يجي يقف يقع، يقول لك ايه انا كنت انا، وتلاقيه بقى لما يجي يتعصب واقع، يقوم من ركوع يقع، يقوم من قعده طويله يقع، فاهم؟ تقول له خلاص اقعد انت يا ابو احمد مالكش دعوه، لا انا لو رحت له هكسر، وتقوم واقع، ما يتعصب يقع، يضغط يقع، يقوم من على كرسي يقع، يقوم من ركوع يقع، فيقول لا لا مش عايز. هو ده اللي احنا عايزين نقول ريليتيف ادرينال انسفيشنسي، وده طبعا دي الايقونه اللي مش هننساها دي، ده هيبقى اللوجو بتاعه، ابو بطن منفوخه يه يه يه، ولا عزاء للمتنطعين. يبقى اما نيجي نوصف الراجل ابو حصان في بطنه ده نقول عليه ايه بقى؟ نقول عليه ايه الراجل ده؟ نلخصه في ايه؟ ضغط البطن رفع ام ضغط الدراع ارتفع؟ والقلب لما حزق الضغط فيه عالي، وانا اللي جالي ارتقى في صمام المترالي. الصدر فيه نهجان والقلب فيه خفقان، والاخ لما حزق قام الحجاب اتفزق، والفتق كان سري فوق الحزام دغري، والعين هي مزغللة والرجل فيها خدلان، قولوني بقى عصبي ومسانتي متحسسة، مناخيري فيها رعاف ونزيف كمان من لسة، مساند جديدة قولون خلاص ده زمان، سلس فيها بولي كمان مع ضحكة وتنهيدة، مساند جديدة الشعر فيها يشان والصلع قالوا راسي، بدل ما بورس ذهب طبلت على راسي، زود نبات الهلع والجري في الكوابيس، مكفاه نبت الصرع اصل البعيد ابليس. اتمنى ان المثانه ما تبقاش متحسسه، يعني ما تاخدش الموضوع على اعصابك، لان المثانه المتحسسه بتجيب نزيف في اللثه، والشعر فيها يشان، والقلب فيه خفقان، والاخ لما حزق قام الحجاب اتفزق. واحد عنده ميه على الرئه اسمه احمد منصور بيقول لك اخلص ازاي من الميه اللي على الرئه يا ابو طويله؟ انت شفتني قبل كده؟ لا على الحقيقه انا مش طويل ولا حاجه، ده انا نص نص، انا 177، انت لو 150 تبقى انا بالنسبه لك بقى انا عنتر ابن شداد. خلاص، في حاجة مهمة قوي بقى اللي هو بيقول عليها مقاومة الانسولين، يقول لك ايه الواد افام اسود والبلوغ اتأخر والواد متسدي وبتاع، فكان ليا برضو مقطع شعري كنت انا مألفه ايام كنت بحب الاستاذة لطيفة. ترهل تسدي تصبغ نعم، تشعر تكيس اونستك عدم، كرهتك لانك مجرد قناع وانت انتصابك مؤقت يدوب على الورق. هو ده، يبقى انت معنى كده ايه؟ تعرف ان ان ان التصبغ تسدي ضميرك عدم، ده معروفه ما فيهاش كلام، ده مش مقاومه انسولين، ده معاناه نخاميه قصور كظريه، ترهل تسدي تصبغ نعم، تشعر تكيس انوستك عدم، كرهتك لانك مجرد قناع وانت انتصابك يدوب على الورق. هي كده يمشوا ورا بعض كده، يعني هي تعايره وهو يعايرها، فانت تلاقي تصبغات تسديات تكيسات في المبايض تصلعات تشعرات في الرجلين في الستات، انا شفت الستات رجليها شعر رجليها اكتر من شعر رجلي، فده في حد ذاته خطر. عبد المنعم اكتبوا الكلام ده يا جماعة عشان تحفظوه، القلب لما حزق قام، قصدي الاخ لما حزق قام الحجاب اتفزق. انا مطمن وانا معاك امير الظلام، يخرب بيتك ليه يا بابا ده. محمد علي علي انا بعتذر لحضرتك والله يا اخي، انا نسيتك من كتر ما قلت الواد بينسى، انا نسيتك شخصيا. توم فورد دي جايبها لي جرجس فوزي بالمناسبه. سامح يا سامح يا وجيه، لو ما بعتش الفيديو على الواتساب النهارده هيتعمل لك بلوك على الواتساب وعلى الصفحه دغري وسكه كده. ما تفلقنيش بقى، انا بطلب الطلب مره واحده. النهارده كفايه عليكم جرعه علميه. انا صانع محتوى ودعمتك بفيديوهاتي تتريق على بواسيري وعلى صرمك، هتريق على الاثنين عادي، انا حر. وما تدعمنيش، واللي هيفتكر ان هو بيعمل لي دعم انا مش محتاج دعمك اصلا، دعمك ده خليه لنفسك. خلاص خلصنا. انت النهارده بتتكلم ضياء العوضي، ده براند زي مارلبورو كده ما بتسالش عليه، يقول لك ده ضياء العوضي. خلاص خلصنا. تدعم ما تدعمش مش فارق معايا خالص. لا وزير الصحه ما بقتش مقاسي، احنا عايزين نعلى شويه، نعلى حبه. لا مش هينفع وزير صحه، ما بقتش تركب معايا دي خالص. اعلى اعلى شويه. اعلى حبه حلوين كمان. ايهاب يا غريب، مش انت على نظام البواسير نزلت؟ اعرف ان انت في السكه الصح. اول ما الصرم يقع تحتيها جنب الجرثومة المعدة، هي الجرثومة بتطلع كده من معدة وتقوم طالعة كده لف حول رقبتك بالليل وتقوم شد عليك جامد وما انت ميت وخلاص خلصنا. اتمنى يكون النهاردة اللايف يكون لخصت فيه شوية يا ابو مازن. ماشي، اكون لك كريم كمال يا حلو بانت لبتك جدع. لخصت لكم مفهوم السكر. يبقى الضياء العوضي مش بيعالج السكر بالسكر، السكر ده غذاء الاساسي، لكن مرض السكر ما اسموش اصلا غلط، هو تسميته اصلا غلط. تسميته ايه؟ اصلا غلط. يبقى معنى كده لازم انت تعقل تفهم الكلام ده. خلاص. تحطيم اصنام الاف دي اي والدبليو اتش او وكل منظمات جمعيه السكر الامريكيه وجمعيه الشخير المصريه وجمعيه دراسه النوم، هو يا ابني ده وصلوا لحد دراسه النوم يا اخي؟ كله يا اخي كله والف كله. يعني ايه دراسه النوم؟ ايه دراسات ما بعد النوم؟ يعني ايه اروح معمل انام ويصوروني وانا بتقلب وام كم مره داخل الحمام وبشخر ولا ما بشخرش ويحطوا لي سي باب واصل نفسه بيزيد ولا بيقل؟ ده وانا نايم، وانا نايم ده حتى النوم بتاع النوم اللي هو ساعتين في اليوم هتحاسبوني فيهم ام كم مره وتقلب كم مره وشخر ولا ما شخرش؟ ايه العبط ده؟ ايه العبط ده؟ اتقوا ربنا في نفسكم واتقوا في ربنا في اللي حواليكم. محمد يا علي انزل من على وراكي بقى خلاص، بلا صاحب فضل بلا صاحب خرى. ده انت راجل مستفز. ايناس ابو العينين، ايه علاج الهمدان والتعب؟ لحظه واحده انا هوريكوا شكلها ايه، انا هوريكوا شكلك انت بقى، انا تخيلت شكلك خلاص. مش انت مع العيال في التمرين ولا انت فين انت يا بنت؟ انت يا ايناس. ما هو ايناس اسم قديم برضه، اللي مسمي بنته ايناس غلطان. ايناس وابتهال وابتسام وانشكاح والحاجات دي. اهو الناس اهي اهي اهي، ده المدام مع الولاد في التمرين، صوابعك اتكلمت عنك، صوابعك اتكلمت عنك. الى الكعب يا مدام، ورينا رجلك كده خلاص، البسي الجزمه تاني، مش محتاجه تتكلمي عن انوثتك بقى خلاص، انوثتك كلها ظهرت في صوابع رجليك. بس اتفضلي رجل رجل بطه. يس، زي مرات اسمها ايه، مرات ابو عنتر بن شداد. صدرك صدر طور، دراعك دراع اسد. ايه ده؟ رجلك رجل بطه. قال يعني قال يعني اتفاجئت يعني، فاهم؟ اتمنى اكون ما طولتش عليكم، واتمنى اكون وفيت لكم اللي انا عايز اقوله، ووضحت لكم السكر ازاي بيتنقل هو والاكسجين على الهيموجلوبين. مفيش حاجه اسمها تراكمي حاجه خطيره، لا، ده التراكمي ده حياه حضرتك وكيانك وغذاء مخك. السكر في حد ذاته هو الغذاء الاصيل للمخ، هو المصدر الوحيد لبناء العضلات وبناء البيبتايدز. وكلمه بيبتايدز معناها النيورو ترانسميترز بتاع دماغك، النخاميه تشتغل بالبيبتايدز دي، بالامينو اسيدز شورت تشين بيبتايدز، هي دي بتشغل دماغك بقى، وانا بشغلها بالسكر. نحن لا نزرع الشوك لكن نحلبه. يا عبد المنعم، صوابع لا تعرف الحب، مهما كانت شكلها انوثه من بره، لكن ما ينفعش. الاستاذه ساره مجدي بتقول ما ترسم نفسك. حاضر يا حبيبتي، المره الجايه هرسم نفسي بورتريه. هرسم نفسي بورتريه، حاضر. وانا قالع هدومي ولا انا بهدومي؟ عايزين ازاي يا استاذه ساره؟ انا هرسم نفسي عادي، ما عنديش مشكله. عايز الصورة بتاعت الولية اللي في التمرين مع العيال؟ خد اهي. اهو اهي صورتي، اهي صورة المدام. المدام في التمرين اهي، صوريها. يا عم يا جماعة اللي عايز يصور الصورة اهو، ياخدها كابتشر سكرين او سكرين شوت. يلا قبل ما المدام تروح التمرين. اهي اهي اهي. الصوابع دي علامة مميزة ليها. وتشد الاشارب فجأة تلاقيها خمس شعريات، واللي ورا ده ايه؟ توكة. اللي ورا دي ايه؟ توكة. بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم. بتكلم على السكر الابيض. امال انت في سكر غير الابيض؟ سكر السنترافيش؟ لا، الحلقة الجاية بقى لو هنتكلم على السنترافيش او سكر البنات المرة الجاية، انا مش فاضي النهاردة. خلي بالكم من نفسكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. المرة اللي فاتت اتكلمنا على اليوريا، النهارده اتكلمنا على الكرياتينين، عشان تفصل الاثنين عن بعض، الاثنين ما لهمش علاقه بالكليه. خلي بالكم من نفسكم، واشوفكم على خير. والاستاذ اللي كان بيسال على النسيان عند الطفل، الحمد لله ان هو بينسى، الحمد لله ان هو بينسى، ورب ينساك انت شخصيا يا محمد يا علي. لا اله الا الله، واستودعكم الله، واشوفكم على خير. الشعر مره ثانيه؟ لا، انت بقى قصه انت بقى واعمله انت لوحده ريل، اعمله ريل، قول دي العوضي، اتكلم على الراجل ابو رجل بطه. لا اله الا الله.